نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخواني الكرام، على موعد مع شرح كتاب هدية الأخيار، وما زلنا في كتاب الأقضية. وقفت عند ولا يسأل المدعي عليه ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. فهو سأسأل عليك هرباني في الأسبوع الماضي. نعم. يسكت. قالوا ولا يسأل المدعي، لا، ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. قال، وإحنا ما زلنا في باب الأقضية وأداب القضاء وكيفية أيضا إدارة القاضي للقضية وللحكم، ونتكلم هنا قال ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. سيبين لك الآن بعض الآداب، متى يتكلم القاضي ومتى يسكت، ومتى يتكلم المدعي وتتكلم المدعى عليه. فقال إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي فلو أن يسكت حتى يتكلم، ولو أن يقول يتكلم المدعى منكما أو المدعي منكما، يتكلم المدعي هنا منكما، وأن يقول للمدعى المدعي إذا عرفه تكلم. وخطاب الأمين الواقف على رأسه أولى. اللي هو الحاجب اللي كان اختاره وكيله، اللي هو يعني ممكن يخاطبه يقول له، على هو الأول يقول له إن يقف، إما أن يسكت سيتكلم يبدأهما، أو يقول له يقول المدعي يتكلم لو لا يعلم من المدعي من المدعى عليه، فيقول المدعي يتكلم من هو صاحب الدعوة، لو يعلم من هو المدعي فليبشره بالكلام ويقول له تكلم، أو يقول له كما قال الآن خطاب الأمين الواقف على رأسه أولى، يعني لو كان المساعد الوكيل الحاجب بيسموه أي شيء منادي على القضية على حسب اسمه، ممكن هو اللي يباشر هذه المسألة. طيب، فإذا ادعى وفرغ من دعواه أي المدعي، سأل حينئذ القاضي الخصم أن يجيبه ويقول له ما تقول، وفي وجه لا يطالبه بالجواب حتى يسأله المدعي، كما لا يطالب بالمال حتى يسأل المدعي. والصحيح الأول، يعني هو إما هو على وجهين، الوجه الأول أن القاضي يلتفت المدعى عليه ويقول له أجب أو تكلم، أو ينتظر القاضي أيضا أن يطلب المدعي، هو أنه يطلب منه أن يرد على هذه الدعوة المدعى عليه، كما قال كما لا يطالب بالمال. يعني لو كان هناك القضية فيها مال فلابد للمدعي أن يطلب من القاضي المال، قد يكون القضية فيها مال وفيها حق أدبي أو حق اجتماعي أو حق ثاني، فلا يتبرع القاضي وهو الذي يحكم بمال قبل أن يكون المدعي هو الذي يريد، أنا في دعوايا أريد المال، ممكن يكون المسألة يخاصمه في كلام عرض أو شيء وما فيش فيه في المال، لا يريد المال أصلا هذا اللي هو فيه النزاع. فهنا قال ما دام أيضا في المال لابد يطالب، فلابد أيضا المدعي هو، لكن الصحيح قال الأول، لأنه هو لابد أن القاضي هنا يباشر بعد أن سمع من المدعي لابد يسمع من المدعى عليه، لأن بسؤال القاضي تنفصل الخصومة ويظهر أثر الدعوة. أثر الدعوة، فإذا سأله نظر في الجواب، إن أقر بالمدعى يعني المدعى عليه أقر، فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم. خلاص قضية بسيطة في هذه المسألة، خير المدعي ادعى شيئا والمدعى عليه أقر، فهنا للمدعي أن يطلب من القاضي الحكم، وحينئذ يحكم بأن يقول أخرج من حقه أو ألزمتك الخروج من حقه وما أشبه ذلك، وعلى حسب الحق المدعى، وهل يثبت الحق بمجرد الإقرار أم لابد بثبوته من قضاء القاضي كالبينة، يعني هل بمجرد إقرار المدعي المدعى عليه يكون ثبت الحق للمدعي أم لابد القاضي هنا يحكم كالبينة، على أن البينة خلاص ما دام البينة موجودة لا تحتاج البينة تثبت الحق، لكن هنا وجهان صحهما يثبت بمجرد الإقرار بخلاف البينة. البينة ناسف، البينة لابد لها من حكم القاضي، يعني البينة إذا موجودة لابد القاضي ينظر في البينة، قد تكون البينة هذه صحيحة غير صحيحة، كافية غير كافية، فالبينة لابد من حكم القاضي، لكن الإقرار طبعا أقوى. لذلك وقال الإقرار هنا الوجه الصحيح بمجرد أن أقر فأصبح للثاني الحق، قضى القاضي أو لم يقضي. البينة طبعا قد تكون شهود وقد تكون قرائن، يعني معاه ورقة شيك معاه إقرار، هاي بينة، لكن لابد طبعا ينظر الكلام المكتوب إيه الصيغة، توقيعه مظبوط ولا لا، شهود لابد تكون بينة، لابد الشهود عدول ولا مش عدول ويبحث فيهم والكلام اللي بيقوله مطابق، فالمسألة لابد فيها القاضي له عمل مش مجرد هكذا، لكن الإقرار واضح. فقال صحهما يثبت بمجرد الإقرار بخلاف البينة، والفرق أن دلالة الإقرار على وجوب الحق جلية كما قالوا، والبينة تحتاج إلى نظر واجتهاد. وإن أنكر المدعى عليه فللقاضي أن يسكت، ولو أن يقول للمدعي ألك بينة، هذا هو الصحيح وهذا الذي لابد يرجع، لو أنكر المدعي المدعى عليه لابد يرجع للمدعي يطلب منه البينة. هذا هو الصحيح اللي هو إن القاضي لو أن يقول ألك بينة قال هذا هو الصحيح، لأن هو القاضي لابد له من بينة لن يستطيع أن يحكم هكذا. وقيل لا يذكر شيئا لأنه قد تلقين، يعني هنا يقول وده تضعيف، وطبعا التلقين سيأتي الكلام عليه، لكن هذا ليس تلقين لأنه هو الآن القاضي الآن لابد يفصل، فلما ده أنكر لابد يرجع يطالبه بالبينة، هذا ليس تلقين. على الصحيح إذا قال المدعي لي بينة حاضرة وأقامها فلا كلام، يعني هو أصل المدعي وبيتكلم وبيطلب الحق وقال إن أنا لي عندي بينة كمان، فهنا خلاص لابد سيقدمها. وإن قال لا أقيمها، يعني المدعي قال عندي بينة أو لا أستطيع أن أأتي به، لكنه قال وأريد يمينه، ممكن منه وممكن المدعي يقول والله عندي بينة لكن أنا أستطيع أن أنا أأتي بها الآن وأقيمها، فأنا أطلب اليمين، يمين المدعى عليه هو اللي طلب منه. قال ممكن منه، ممكن منه يعني إيش؟ بنام اليمين طلب المدعي القاضي لابد يمكنه من هذا اليمين، ودي مهمة جدا أن هنا المدعي هو اللي يطلب اليمين، كما سيأتي ليس للقاضي أن يلقنه هذه المسألة، وسيأتي يعني. وقال ولا يلقن خصما حجة، سيأتي ولا يتعند بشهادة. وإن قال ليس لي بينة حاضرة فحلف المدعى عليه، يبقى ما عندوش بينة ولم يطلب لكن حلف المدعى عليه، عندي حلفة، عندكم حلفة ولا حلفة؟ مش بتشكله أيضا، لكن هو حلف، فحلف المدعى عليه. يعني شيخ المدعي يطلب ان هو يحلف، يطلب من المدعى عليه ان يحلف، من هو نفسه ما يحلفش؟ لا، ما هو اليمين على ما انكر. طيب ما هو بيقول الان انا اطلب من المدعى علي ان يحلف، هو قال ذلك، شو قال؟ اذا قال المدعي لي بينه حاضره واقامها فلا كلام، وان قال لا اقيمها واريد يمينه، يمين من هيكون؟ الهاء عايد على مين؟ القائد، المدعى عليه، ممكن منه. وان قال ليس لي بينه حاضره فحلف المدعى عليه. حلف تقريبا. نعم هي حلف المدعى عليه. وممكن تيجي فحلف المدعى عليه. هي الاثنين مش مهم يعني. هي تأتي. لأن هو السياق هنا ما في إشكال، هو طلب منه التحليف أم الثاني حلف، وفي الغالب إن هي حلف كمان المدعى. هو المدعى عليه. لا هو هنا لابد تكون فحلف المدعى عليه ثم جاء بينة ثم جاء ببينة. قال الشيخ يعني لو هو حلف تبقى أقوى حلف هنا إنه بعد ما حلف كمان حلف جاء بينة. لا ده المدعى عليه اللي حلف والبينة مع المدعي بعد كده، ما دي إشكالية تانية. لا يعني بعد ما حلف المدعى عليه سيحلف إنكارا ثم المدعي يأتي ببينة، ودي مشكلة. لا لا لا بخلاف الآن سيبين أيضا، لأن هي فيها إشكال إنه بعد ما حلف المدعي عليه هل انقضت والحكمة ولا طب لو حلف المدعي عليه ثم ظهرت بينة للمدعي القاضي يرجع ويحكم وصحيح يحكم، لكن هو فيها خلاف. حتى لو حلف يعني أنا حلف ولا بس حلف بس نسمع ما هو أصله، هو ذهب لتحليف المدعي عليه لعدم وجود البينة عنده. طب بعد ما حلف المدعي عليه وظهرت بينة للمدعي، ما أنا عرفت خلاص هو حلف ثم ظهرت بينة للمدعي، ليش الحكم هو سيتكلم عنه حتى ممكن يكون لاحقا. وإن قال لا بينة لي حاضرة ولا غائبة، آسف حلف المدعي عليه أو حلف ثم جاء ببينة سمعت، يبقى هنا قال إيش، يبقى كأن القاضي هنا سيسمع البينة المدعي بيجيب بيه. وإن قال لا بينة لي حاضرة، لا حاضرة ولا غائبة، سمعت أيضا على الأصح. بين لما جابها وهنا في الأولانية. وإن قال هذا وإن قال أول المسألة لو قال لي بينة حاضرة وأقامها فلا كلام، وإن قال فلا أقيمها وأريد يمينه. يعني سياق الجملة إيش؟ إنه قال في الأول القاضي عندي بينة لكن لا أقيمها وأريد اليمين، فحلف المدعى عليه. وأنا فحلف على فكرة كده مش فحلف كده، فحلف. لو رجعنا الكلام الأول وثاني، قال إذ قال إن قال سأقول الصفحة من تحت لو حسب الترتيب عندنا، إن قال المدعي لي بينة حاضرة وأقامها فلا كلام. طيب وإن قال لا أقيمها بس عندي بينة، عندي بينة ولا أقيمها، وأراد يمينه ممكن منه، هي حالة ثانية. وإن قال ليس لي بينة حاضرة لكن ما نفاش إن في بينة غائبة، دي الحالة الثالثة، ليس لي بينة حاضرة، فحلف المدعى عليه ثم جاء ببينة سمعت. حالة الرابعة وإن قال لا بينة لي حاضرة ولا غائبة ثم أتى بها، هو هنا في تقدير سمعت أيضا على الأصح، يعني هو يريد أن يقول لا بينة لي حاضرة ولا غائبة ثم أتى بالبينة سمعت على الأصح، يبقى أربع حالات صحيح. ما هو نعم، يعني هو يقول إنه ما عندوش بينة بس ظهرت لي بينة يعني معناه أظهرها أمام القاضي. بيانها يعني، لكن هو في الرابعة هو قال لا عندي بينة حاضرة ولا غائبة، لكن ظهرت له كان في شهود، مش لا هو ما عندوش شهود لا حاضرين ولا غايبين، ممكن في الأولى عنده شهود ومش موجودين، يقول لك شهود مسافرين فما عندي بينة حاضرة لكن لن أقيمها، وفي بينة لك عندي بينة حاضرة لكن سأقيمها، هي الحالة الأولى وأقامها يعني جاب الشهود. التالتة ليس لي بينة حاضرة، عنده شهود بس مسافرين فأريد الحلف ثم شهود جم. يعني هو عنده بينة ومش هياتي بيها فطلب اليمين. حاضرة بس مش هيطلبها. نعم ولا مش هيطلبها، مش هياتي بيها، مش هيظهرها، وأراد اليمين. ممكن تكون بينة ضعيفة ما أراد أن هو يظهرها فطلب اليمين مباشرة. ليس لي بينة حاضرة، ممكن يكون عنده بينة حاضرة لكن عنده شهود مسافرين فطلب الحلف، فحلف المدعي ثم جاء ببينة. بوم الناس من الصفر شهود، والرابعة لا بين لي لحاضرة ولا غائب، هو ليس عنده علم أن في حد عنده يشهد هذه المسألة، ثم ظهر له أن كان في شهود في الموضوع هذا فأتى بها، قال سمعت على أيضا على الأصح، لأنه ربما لم يعرف أو نسي، ثم عرف أو عرف أو تذكر. وليس كنا بنقول ممكن ما كانش عارف أن في شهود واكتشف أن كان في ناس جالسين في الجلسة، أو نسي أن في شهود. حاضرين القصة هذه. وقيل لا تسمع للمناقضة والله أعلم. مناقضة هنا لأنه هيناقض بعد ذلك اليمين اللي حلف المدعى عليه، لأن طبعا البينة لما يأتي بها هتنقض إيش اليمين. فالبعض ذكر قلت البعض يقول بنا بحكم القاضي بيمين المدعى عليه ولو أتى بينة بعد ذلك لا يؤخذ بها، وأنا أظن أن هذا كلام عند الأحناف بس أنا ما أتذكره الآن، خليه على جنب يعني ونحن في المذهب. لكن عندنا لا، لو رجع بالبينة القاضي يحكم بها إن ثبتت. طيب الشيخ المفروض هنا معناه هو بلا بينة لي لا حضرة ولا غيبة، وهو مناقضة كلامه ومناقضة يمين أيضا المدعى عليه، الاثنين حقيقة مناقضة كلامه فيسقطه، وأيضا سيناقض بعد أن حلف المدعى عليه سيناقض هذا أيضا. لكن هو هنا لو قلت لا تسمع للمناقضة لمناقضة كلامه لو أردت تقول حالات ثانية برضو ما برضو في يعني برضو في مناقضة لا هو يقصد في الأخرانية المسألة هذه التأويز. وإن قال لا بإن لي حاضرة ولا غائبة سمعت على الأصح لأنه ربما لم يعرف أو نسي ثم عرف أو تذكر. وقيل لا تسمع للمناقضة ويقصد الرابعة لأنه قد نفى ما جاتش مش موجود بعد كده. أيوة لا حاضرة ولا غائبة من قلت نعم بعدين جات ما هو ما قلت تحمل على تناقض قوله، وأيضا الكل هذا في ظهور البينة الحالات دي واللي قبلها أيضا قالوا بعدها أيضا كمان لو حكم بالحلف لأنه حلف خلاص المدعى عليه يؤخذ صحيح عندنا أنه يؤخذ بالبينة لأن البينة أقوى منها. ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعي، يبقى هنا لا يحلف المدعى عليه إلا أن يطلب ذلك المدعي، المهمة جدا ذلك. بعض الناس اللي تدخل في التحكيم اللي بعد يحكم بالناس ده حتى في قضايا بذلك القضايا ليس بالأمر الهين، لابد يكون ضابط المسألة ما يروحش يلقن واحد منهم، يعني ما هو ما يطلبش من المدعي أن يطلب يمين المدعى عليه يسكت، هذا ادعى وده نكر ويسكت لا يلقن، قاضي لا يلقن قال ايه ولا يلقن ولا يحلف إلا ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعي، لو المدعي ما طلبش اليمين القاضي لا يتبرع يقول له تأخذ يمينه، لا والقاضي أصلا جاي يحكم مش تبع حد، لا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد أن يطلب ذلك المدعي، لأن استيفاء اليمين حقه فيتوقف على إذنه كالدين، فإن حلفه قبل الطلب فلا يعتد بها على الصحيح، يعني لو أخطأ القاضي وحلفه قال لا يعتد، فهل فعلى هذا يقول القاضي للمدعي حلفه إن شئت وإلا فاقطع طلبك عنه؟ ولو حلف المدعى عليه بعد طلب المدعي يمينه وقبل إحلاف القاضي لم يعتد بها أيضا، صرح به القاضي حسين. ولو فوض القاضي إلى الحالف اليمين فاستوفاها على نفسه ففي الاعتداد بها وجهان. الله أعلم. تاني لا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد أن يطلب ذلك المدعي، لأن استيفاء اليمين حقه ويتوقف على إذنه كالدين. نعم. فإن حلفه قبل الطلب فلا يعتد بها على الصحيح، فعلى هذا يقول القاضي للمدعي حلفه إن شئت وإلا فاقطع طلبك عنه. لا هو لكن لا صوتك ما يعتد به. لا لا لا هو انتبه، هو في فارق بين أن يحلفه القاضي بنفسه وبين أن يعرض للمدعي أن أراد أن يحلفه. يعني هو قال هنا ولا يحلف ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعي. يعني لا يذهب القاضي مباشرة للمدعى عليه يقول له أحلف، لا يفعل القاضي ذلك، لكن له أن يقول. ما هو الآن القضية لابد ينظر، انتهت، ده ادعى وده مدعى وده أنكر، هو يقول له هنا إيش؟ حلفه إن شئت وإلا فاقطع طلبك عنه. يعني الآن خلاص القاضي سيحكم، هو يقول له الآن إما تحلفه إن أردت أو انقطع الطلب، الدعوة تنقطع، خلاص ما لكش شيء، أنت ما لكش بينة، وهو قد أنكر، والقاضي لابد يفصل فيه. فهنا دي بخلاف لما القاضي يذهب إليه مباشرة ويقول له احلف، لأن هنا المدعي ممكن يرجع ما يحلفه، يعني ممكن ما يحلفه، يقول أنا ما أريد، طرد رجل دين ويعلم أن الرجل ده كذاب، ولو حلفه هيحلف يمين كذب، يمين راموس يدخل فيه جهنم. فقال يعني أنا في الآخر أدخله جهنم، أنا عند ربي الحق، فيرجع ما يريد أن يحلف. وفي ناس دينين عندهم هذه المسألة، يعلم اللي قدامه ده فاجر ما يفرق معاه، وما يريد هو أن يوقعه في النار، هذا بقى علو علو، لأنه هو الآن نظر لمسألة أخرى، نظر بأن هذا يعني ممكن يبيع الدنيا عشان خاطر الأموال دي، فيحلف يمين غموس. يعني القاضي يعني يقول له حلفه بشيء، يعني ما هو الآن هيحكم، فلو ما قالوش كده ده مش التلقين، سيأتي ده مش التلقين، هو خلاص هو لابد يفصل. فالقاضي إن لم يطلب له الحلف هيفصل خلاص برد الدعوة، فهو بيقول له الآن إما تحلفه إن شئت أو ليس لك طلب، ده غير التلقين كما سيأتي. يسأل القاضي فلو المدعي قال له حلفه، فيأتي القاضي إليه ويطلب منه الحلف، لأن هو لازم يحلف عن طريق القاضي أصلا، هو أول يقصده الآن. طيب أنت مش فاهم حاجة محمد، انت قاعد رايح مننا فيه، واللي جاي ان شاء الله هيجي معاك، ومش اللي جاي ما يروحش، مش الكلمه تعدي، ايه المشكله عندك؟ انت يعني سرحان، انا فاهم اجمالا، لا انت سرحان مش معانا، هو المدعي لازم هو اللي يطلب حلف المدعي، القاضي قبل الوقت، القاضي القضيه اتعرضت امام القاضي، هو ما يعملش يشكر عليه او ينقل المدعي يقول له خليه. أولا القاضي لا يحلف المدعى عليه من نفسه، دي أولا. ثانيا إن توقف الأمر خلاص، ادعى فلان زيد على عمرو وعمرو أنكر وزيد ليس عنده بينة، والقاضي لابد يحكم، فسيقول لزيد إما تحلفه إن شئت أو اقطع الطلب، مالكش قضية عندنا، خلاص إنها خلاص لابد يفصل. فهنا زيد سيقول له أطلب الحلف أو لا أطلب الحلف. طيب ولو حلف المدعى عليه قبل طلب المدعي يمينه وقبل إحلاف القاضي لم يعتد به أيضا، صرح به القاضي حسين، وهي فيها خلاف، يعني المدعى عليه من نفس الحلف هو بيتناقش، أنكر وقال والله العظيم ما كذا كذا وكذا، أحلف بالله العظيم، ولم يطلب القاضي ولم يطلب المدعي، هو عندنا لا يعتد به، لا يعتد، لأن هو ممكن، أنا أقول لك شيء هنا، طب ليش ممكن تقول النظر لم يعتد به عندنا؟ هي دقيقة، صدقني دقيقة، ممكن تقعد تلف عليها بواطر الكتب عشان تعرف تجيبها. ليه لم يعتد به؟ عشان كأن القاضي هو قلبي لا. هو قالوا له، قال لو حلف المدعي عليه بعد طلب المدعي، لا. لو حلف المدعي عليه بعد طلب المدعي يمينه وقبل إحلاف القاضي لم يعتد به أيضا. افتح. طيب ليش حد ممكن يعرف ليه؟ مدعى عليه بعد أن طلب المدعي وقبل تحليف القاضي هو حلف، قالوا لا يعتد به. هي لها علاقة بالنية، هل ممكن يوري أفص ممكن يبقى في موارا أفضل شوية، لها علاقة بالنية، ممكن حد يجيبها، ممكن حد يجيبها من حاجة، أنت مش فاهم السؤال لسه. المدعي طلب أن يحلف المدعي عليه، لكن قبل ما القاضي يحلفه المدعى عليه حلف مستحيل. احسنت، ما هو ده اللي فتح لكم الباب بصراحه. انا قلت له النيه الاول وهو جاب، ما انا ما قلت النيه. هو الان ممكن الثاني يكون ذكي جدا المدعى عليه ده فيبادر بالحلف على نيته، والمفترض ان ما يحلفه القاضي فلابد اجبارا ان يحلف على نيه على القاضي طلب القاضي، ما يستطيع ان يوري يحلف على شيء غير القضيه. صح يا احمد دالي، احسنت، صحي معانا اهو. فهنا لذلك يقولون ايش احنا ما لا لابد يوجه له القاضي فيكون الحلف في بعد توجيه القاضي له، لان هذا ليس فيه توريه وليس فيه شيء، لابد يحلف على ما مراد القاضي. هنا لا تقبل فيها التوريه في الحلف. فهمتوا؟ هل فقه على الحلف؟ فهمتوا؟ انا حسب الحلف مش اصل، يعني هو لو مدعي طلب منه ان يحلف، مش حتى لو حلف قبل ان يقول القاضي، مش كده برضه بيحلف على ما لا هنا القاضي اللي يحلف مش المدعي. ما هو ممكن المدعي، احنا كلامنا يعني متى يلتزم بالحلف على نيه على طلب القاضي، مش طلب حد غير القاضي. يعني ما فيش توريه في طلب القاضي، ما ينفعش يواري فيه، في غير ذلك ممكن يواري في الحلف، لكن في القضاء لابد يحلف على ما طلب منه من القاضي، ما فيش فيها توريه، ما يصح، مش ملوش علاقه بالمدعي، القاضي نفسه هو اللي بيطلب منه الحلف. لا ده المقصود، عشان ذلك هو لا يعتد به، يطلب منه القاضي الحلف فيحلف على ما يريده القاضي. طيب فرع قال المدعي ابرأتك عن اليمين. ولو فوض القاضي الى الحالف اليمين فاستوفى على نفسه ففي الاعتداد. خلاص القاضي فوض، يعني قال له فوضتك في الحلف، فوضه اذن له يعني في الحلف، او يحلف على نفسه فوضه ايش اللي فيها، فحلف. فرع قال المدعي ابرأتك عن اليمين، يعني حلف على نفسه كانه هو القاضي اداله الاذن انه يطلب من نفسه الحلف، المفروض القاضي يوجه له اليمين، فقال فوضتك الحلف على نفسه، فكانه هو بيطلب من نفسه الحلف بدل ما القاضي يقول له احلف، هو كانه طلب من نفسه الحلف فاستوفاها على نفسه. وفي قاعده بتقول ان الحلف على نيه المستحلف، طبعا الاصل ان الحلف على نيه، لا ده في القضاء، القضاء بس الاصل فيها في القضاء. ما عشان كان نعم اذا استحلف، ما هو دي في القضاء، في المساله دي لا هي في القضاء اللي تجزئ اللي هو الزاما عليك، لكن انت لو وريت في غير القضاء لك ان تواري على نيتك سيكون، لكن في القضاء لابد تحلف على نيه القاضي، على على على نيه القاضي او مش على طلب القاضي، مفيش فيها توريه. القاضي يحلف، يقول عايز تحلف او مش عايز تحلف، استفاع لنفسه. ولو فوض القاضي الى الحالف اليمين الى الحالف فاستوفى على نفسه في الاعتداد بها، وجاء له القاضي قال له ان اردت ان تحلف، بس هو مفيش تخيير هنا، لو اردت لم يعتدي، وقد سرع به القاضي حسين. ولو فوض القاضي على الحالف اليمين فاستوفى على نفسه ففي الاعتداد بها وجهان. طيب يعني كأنه القاضي يقول له طلب منك الحلف، ما هو لو حلف او لا يحلف، اذا حلف خلاص لم يحلف هيبقى فيك حكم ثاني، يعني خياره في الحلف مش تخيير، يعني هو بمعنى اصح قال له تحلف فحلف على نفسه استوفاه، مفيش فيها زياده. الفوجان ممكن يكون عندنا في الاعتداد لو اطلقها له ما الزموش بها، عشان برضو ممكن يكون فيها شيء من التوريه لو ممكن. لا خلاص بنام، هو طلب منه القاضي التفويض على نية القاضي، المساله هذه انتهت. قال المدعي ابرأتك عن اليمين، وهنا تشكيل عندنا قال المدعي شد على، قال المدعي ابرأتك عن اليمين، لازم يكون المدعي، لان المدعي هو الذي المدعي صح، مش المدعى، مش فيها بعد العين فيها ياء عندك، يبقى مدعي ازاي تبقى مدعى، المدعى لو هي الالف مقصور مدعي. قال المدعي ابرأتك عن اليمين، سقط حقه في هذه الدعوه، ولو استئناف الدعوه وتحليفه قال في التهذيب والمهذب وجزم به النووي في اصل الروضه، قال ابن رفعه ويظهر انه مبني على قول العراقيين، اما على قول المراوزه فأظهر أنه لا تسوغ الدعوة عليه الثانيين والله أعلم. طبعا هذه في خلاف أيضا في المذهب، خلاص لو هو يعني رجع عن الحلف وأبرأه، هل له أن يعيد القضية مرة أخرى؟ الراجح عندنا في المذهب أنه له أن يفعل ذلك، لأن فيها خلاف طبعا. لأنه هو زي ما أنا قلت الارتقاء لأنه أنا مبقاش حلوف عشان فترة ما ممكن يكون فاجر فبيحلف يمين ومن صنع ممكن يقول أبراتك ثم بدأ له بعد ذلك أنه يعيد القضية مرة أخرى. معنى ذلك أن إيش عندنا في القضاء في إشكال في المسألة دي. لو القضية حكم لو القضية انتهت ولم يحكم فيها مثلا هل لك أن ترفعها مرة أخرى أم لا؟ هذا معنى الكلام عندنا الدعوة هذه. وقال استئناف الدعوة وتحليف. يعني لو رجع عن الحلف وقال له أبرأتك من الحلف ثم بدأ له بعد ذلك أنه يريد أن يحلفه واستأنف أو الراجح هنا بأنه هو أنه له أن يرفع القضية مرة أخرى. ولا يلقن خصما حجة ولا يتعنف بالشهداء. ليس للقاضي أن يلقن خصما دعوة ولا كيف يدعي على الأصح لما في ذلك من إظهار الميل وضبطه أن لا يلقن أحدهما ما يضر بالآخر ولا يهديه إليه مثل أن يقصد الإقرار فيلقنه الإنكار أو يقصد النكول فيجرئه على اليمين أو بالعكس. وفي معنى ذلك أن يتوقف الشاهد فيجرئه على الشهادة أو العكس أو بالعكس إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات. هو يتكلم عن مسألة تلقين القاضي لها صور بمعنى يجي المدعي عليه أراد الإقرار فكأنه يلقنه بالإنكار يقول له لو أقريت هتشيل 5 سنين يبقى القضية خلصت. فتلاقي الراجل مراجع ينكر ده تلقين ده في ميل. هي أصل عدم التلقين ليش؟ لأنه في ميل ميل يعني من القاضي لأحد الخصمين وهذا منتفع فالقاضي لابد ألا يلقن كلامه. طبعا ممكن يوهم بتلقين واحد سيقر على نفسه بالمسألة فيقول والله المسألة دي لو فيها إقرار تبقى فيها حكم 5 سنين مثلا يعرض كده فكأنه يقول له إيه الإنكار لكن لو أنكر ما فيش شيء عليه ولا ده بيلقن هو أو مش عارف أو هو يقول هنا يقصد الإنكار فيلقنه الإقرار فيلقنه الإنكار أو يقصد النكول يعني الرجل إن كان هيرجع ما هو معندوش فيجرئه على اليمين يقول للمدعي لا اطلب اليمين ممكن المدعي كان سيكون فيه نكول عليه يعني ما عندوش شيء سيرجع عن الدعوة فيقول له يجرئه على اليمين يعني يطلب اليمين أو العكس يجرئ المدعي يعني يطلب اليمين يقول له أنت مثلا لو طلبت اليمين هتاخد الحق. يحصل في قضايا مثلا الطلاق دي والزواج يعني في قضايا الأسرة كل هنا طبعا هو مدعي عليه كان كل هو مدعي عليه مش كده أو يقصد النكول فيجرئه على نعم ناسف هيقصد المدعى عليه يطلب من اليمين يطلب منه اليمين فينكر عن اليمين يرجع فهو يجرئه على اليمين يجرئ المدعى عليه على اليمين انه يحلف عشان ايش يخرج من المساله وهذه ايضا ميل ده تلقين او العكس هو لما ينكر او العكس هو كان سيحلف فيجرئه على النكول لمصلحه الثاني لما ينكر لا لازم المدعي يرجع يقسم على حسب القضية هتأتي أيضا يعني لو هو الآن نكل المدعي عليه فيرجع باليمين ممكن على المدعي على حسب القضية لو كان المدعي يقسم يقسم يعني لو الضمير هنا في جريه عايز على المدعي وهنا المدعي عليه. هي عموما أي تلقين لأحد الطرفين لا يجوز بالضبط التخلوق. وفي معنى ذلك أن يتوقف الشاهد يعني جاء في شهود فالشاهد جه في مسألة يسأله فيها والشاهد وقف ما عندوش فيها إجابة فممكن يجرئ الشاهد على أنه يقول طبعا أنه هيبقى هنا فيها إيش إثبات على المدعى عليه وده طبعا تلقين أو العكس يجي الشاهد عايز يشهد يخوف يبتدي بقى يرهبه كما يقال أنت فاهم أنت بتشهد على إيه كل بالك الشهود كذا ويقعد يعقد فيه كما يقال يعني لو كان بقى فيه ميل للقاضي فيخوف الشاهد أنه يحلف أن يشهد وكل هذه إلا قال في الحدود تضرب بالشبهات. نعم هنا ليش نرجع فيها إلى حديث رسول الله لما كان بيستجوب ماعز حتى يتأكد أنه قد فعل الفحشة وأيضا الغامدية لما قال لها ارجعي ثم قال لما قالت له إني حامل في النهاية فعلم أن المسألة مستيقنة خلاص فذلك قالوا في الحدود الأصل فيها أن تضرب بالشبهات. فهنا يعني ممكن يرجع ذلك فعل عمر بن الخطاب لأنه عرض أبي بكر لما جلد أبي بكر ومن معه لأنه استقصى جدا في الشهود حتى جاء الرابع وهو الذي قال لم أرى يعني ما أثبت الرؤية له لكن رأى شيئا على شيء فقط. فلذلك جلدهم عمر ليش الحدود تظهر بالشهداء. وقول الشيخ لا ولا يتعنت بالشهداء هذا نص عليه الشافعي رحمه الله رحمه الله. فقال ولا يجوز أن يتعنت بالشهداء. قال الموردي وذلك من أوجه. إيش الأوجه بقى في التعنت؟ أولا الأول أن يظهر التكبر عليه والاستهزاء به الله المستعان. هو ظاهر الستر وافر العقل وكذا ذكره أبو الطيب وابن الصباط. دي موجودة. يجي عند الشاعر يهزأ يتكبر عليه يستهزئ به يهت فيه كده كما يقال يضعف الثقة فيه. فهذا من نوع من التعنت بعد. ثانيا يعني يسأله من أين علمت هذا أو كيف تحملت أو لعلك سهوت. الرجل ظاهره الستر ووافر العقل يعني هو الرجل يعني هو معروف مستور وظاهر الستر ووافر العقل. فأنت ليش تتكبر وتستهزئ عليه؟ ده تعنت. كلام ده وانت يعني ترى من حاله شيء. يسأله من أين علمت هذا أو كيف تحملت أو لعلك سهوت. بس هي هنا فيها نظر يعني إن من أين علمت هذه لا وأنا أسأل ذلك. لكن لعلك سهوت نعم. ومن أين علمت من التخويف علمت ألف سهوت. ممكن يقصد به هنا من أين علمت هذا أو كيف تحملت من باب التعنت. لكن هو طبعا هو لابد في الشهادة سيسأله عن كيف ما يسأل رأيته سمعته. لكن ممكن يكون يقصد الألفاظ هذه فيها نوع من التعنت معه. الثالث أن يتبعه في ألفاظه ويعارضه. ممكن يقول مثلا كلمة فيقول له يعني إزاي كذا أو يقول كذا مثل كذا أو لأن في ذلك ميلا على المشهود له ميلا على المشهود له وإفضاء إلى ترك الشهادة. ولا يجوز أن يصرخ على الشاهد ولا ينهره والله أعلم. يعني طبعا هذا كله صور بين تعنت الشهداء موجودة موجودة طبعا. وهذه طبعا القاضي المفترض القاضي المنصف المتجرد لا يتعنت الشهداء. ولا تقبل الشهادة إلا من ثبت عدالته ثبتت عدالته. العدالة في الشهادة معتبرة بنص القرآن العظيم وصفتها تأتي إن شاء الله تعالى. إذا شاهد عند القاضي شهود فإن عرف فسقهم رد شهادته ولم يحتج إلى بحث وإن عرف عدالتهم قبل شهادتهم ولا حاجة إلى التعديل. يعني هو إن كان معلوم الفسق ردت كانت معلوم العدالة قبلت. وإن طلبه الخصم ولم يعرف حالهم لم يجوز قبول شهادته والحكم بها إلا بعد الاستسكاء والتعديل. ما وإن طلبه الخصم لا هنا ننتظر ولا حاجة إلى وإن طلبه الخصم وإن طلب الشهادة الخصم لإما وإن طلب الشهادة التعديل. هي مش هتفرق لأنه هو في الآخر إن سواء الخصم أتى بالشهود أم طلب ولابد القاضي أصلا لا يقبل الشهادة إلا بالعدل. شوف الآية ولا حاجة إلى التعديل وإن طلب الخصم هم اللي بعدها مستأنفة بس لا علاقة. لا يبقى هو ولا حاجة إلى التعديل وإن طلب الخصم يعني هم كانوا عدول عند القاضي. يعني هم المهم إن تكون العدالة عند القاضي مش عند الخصم. هذه هي النقطة. يعني الفصل قاله حسن عدالتهم يقولوا خلاص. هو لو عدل عند القاضي لأن العدالة المقصود بها عند القاضي. ممكن يكون الخصم مش قبله إنما عند القاضي هو. لأن ما هي العدالة بتكون عند القاضي. والحكم بها إلا بعد الاستسكاء والتعديل. سواء طعن الخصم فيها أو سكت. لأنه إذا قبلهم وسأل الحكم بشهادتهم لزمهم ولا يجوز الحكم إلا بعد البحث عن شروط الشهادة. وطبعا دي من اصعب ما يكون حال في زماننا اصلا. وكم شهداء بتاتي في قضايا والقاضي بقى عنده اشكاليه في اثبات العداله. يعني اشكاليه كبيره الان. ولا يجوز الاكتفاء بان الظاهر من حال المسلم العداله. يبحث القاضي بيبحث بيضطر يبحث تحريات عن الشهود. لو الامر متوقف على الشهود وساعات لا يعتد بالشهود. من حاله ممكن لا يعتد القاضي بهم. على حسب طريقة كلامهم وحسب سؤالهم. أصلا في شهود بتيجي على السماع مش على المعرفة. يعني مثلا أنت شاهدت أن فلان طلق فلانة، لو كان المسألة قضية إثبات طلاق فيقول أنا عرفت من أبوها أنه هو طلقها، كان قال لي على السلم أنه طلقها. طب أنت ما سمعتوش هو بيطلق، ولا سمعت نفس الزوجة هو اللي قال لك أنه طلق. فطبعا في شهادات بترد في ذلك، وأحيانا بيأتوا يضبطوا الكلام لأن بتبقى في مثلا قضايا بقى نفقة وأشياء أو حاجات تانية طبعا، وفي جنايات كمان والقصة دي، لكن لابد أن البحث عن الشهداء طبعا والعدالة مهم جدا من الشروط. قال ولا يجوز الاكتفاء بأن الظاهر من حال المسلم بالعدالة، كما لا يجوز بأن الظاهر من حال من في دار الإسلام اكتفاء بالدار. يعني هو مش هياخد بالظاهر هنا العدالة الأصل، لا، لابد هنا يتحرى أن في عدالة الشهود. فلو أقر الخصم بعدالتهم فهل يحكم بلا بحث؟ وجهان قيل نعم، لأن البحث حقه وقد اعترف بعدالته، أو اعترف بقى ممكن اعترف واعترف بقى وقد اعترف بعدالته، والصحيح لابد من البحث والتعديل من أجل حق الله تعالى. يبقى هنا المسألة مش حق الله هو، ده حق الله، لده حكم، الحكم لله، لابد فيه شروط الحكم. ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم. شوف سبحان الله، حتى لو رضي الخصم الشرع لابد أن تحكم بشهادة العدل، لأن الحكم بشهادته يتضمن تعديله. وأنت لما تحكم به وهو فاسق حتى لو ارتضى الخصم كأنك عدلته، ولا يمكن أن يكون الباطل حق والحق باطلا. والتعديل لا يثبت بقول واحد، هذا أمر مسألة أخرى. طبعا عدله كيف؟ بقول واحد لا، ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل لأنه أثبت العدالة بقول واحد. بقول واحد، والتعديل لا يثبت بقول واحد، ويكفي في التعديل يعني إذا أكثر من لابد اثنين يعدله. الشافعي إيش فعل لما راح بتذكره في مكان في نجران وتولى القضاء لما رحل إلى وكان يقضي، أخذ إيش كبراء القوم تذكره لما كنا بنتكلم في المذهب، أخذوا كبراء القوم وجعلوهم خلفهم، وكلما دخل اثنين في قضية ومعهم شهود يسأل من خلفه من كبراء القوم هم قاعدين من أهل المدينة، تعدلون هذا الشاهد أم لا؟ فإن عدلوه أخذ بشهادته، وإن لم يعدلوه رده. هذا كانت فطنة من الشافعي ليثبت التعديل. هو لما ذهب وتولى القضاء في نجران فيها أخذ من كل قبيلة أو من الناس الوجهاء الناس العدول وجعلهم يجلسون خلفه في المجلس القضاء، فلما يدخل الشهود يسألهم أولى لهم، وهذه كانت فطنة منه يعني إن هم يعدلوا، فلما لو عدلوا له الشاهد اعتبر شهادته وحكم، لو ردوا عدالة لم يعتد به. رجع لمن؟ رجع للكبراء اللي في البلد في القوم الوجهاء يعدلون. طبعا مسألة هرقل، بس هذه مسألة أخرى طبعا. هو قال له ابنه مني من أقربهم له نسبا أبو سفيان، فقال إن كذب فكذبوه. هو طبعا ده يعني نعم هو من حتى وقال أولى الملامة أولئك قومي ما قدرش يقول كلمة حتى فيها. قال هو التعديل لابد من اثنين، لا العدالة غير الشهادة، دي مبحث تاني خالص في مصطلح الحديث تكلم فيه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وغيره من بعده. لو أول ما تكلم فيه في فرق بين العدالة والشهادة، الآن في فرق بين الشهادة والرواية، في فرق بين الشهادة والرواية. الرواية يقبل فيها عدل واحد، الشهادة هذه الآية قال شهيدان من رجالكم، فتعديل الرجل تعديل الشاهد لابد من الاثنين يعدلون. في بقى مفارقات بين الشهادة وبين الرواية تختلف، زي كما انت قلت الرواية بنقبل قبر الأحد، يعني لو إمام عدل واحد وحتى ما فيش تعديل تاني ليه غيره سنقبل بتعديله ويرى عنه لو افترضنا ذلك يعني، لكن في الشهادة لابد من اثنين يعدلوا. في أمور في الشهادة يشد فيها لأن فيها حقوق، وفي أمور في الرواية تكون أخف، في فرق يعني فرق بينهم، لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها ظاهر إطلاق الآية في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتاب حرملة، ونص في موضع آخر منه أنه يقول عدل، وفي قول أنه يأخذ بعدل واحد، انتبهوا أنه يقول عدل رضي، عدل رضي، واشترطه بعض الأصحاب، وقيل لابد أن يقول هو عدل علي، عدل علي ولي، علي ولي، لا لا مش علي، عندنا شد على فتح علي، عدل هي ضمة لازم، عدل علي ولي، أنا ما تجيش إلا كده، أنا قلت هو عدل علي ولي. قال الإمام هو أبلغ عبارات التزكية، دي تزكيات كلها زي الجرح والتعديل عند رواة الحديث، يقول لك ثقة ثقة ثقة سبت مثلا، صدوق وثقة يهم وهكذا. الأول قال عدل رضي، واشترط بعض الأصحاب، وقيل لابد أن يقول عدل علي ولي، يعني هي عبارات في التوثيق عموما والتعديل. وقال الإمام وأبلغ عبارات التزكية، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم، والمختصر أن قوله عدل لا يثبت العدالة على الإطلاق، لجواز أن يكون عدلا في شيء دون شيء، فبهذه الزيادة يزول الاحتمال. كذا علله أبو إسحاق وعلله غيره بأن العدل قد يكون ممن لا تقبل شهادته، شهادته له بأن يكون أباه أو ابنه، أو لا تقبل عليه لعداوة، فإن قال علي ولي زال الاحتمال، فإن علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة لزم ذلك على التعليل الأول. ولا علي ولي، ثم خلصها طيب. فإن علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة لزم ذلك على التعليل الأول دون الثاني، قاله الموردي والله أعلم. علي عبد علي ولي، لا مش عارف التفسير هو بيقول ايه، يكون اباء علمه او لا تقبل عليه العداوة، على الغالب ان عنده قد يكون منه لا تقبل شهادته له، او لا تقبل عليه عداوة عليه، يقول هنا كده علي ولي. كنت بقول على زمان كده، مستحيل من الاثنين الشده برت، يعني الشده المفتاح مين فين؟ اللي فوق اللي تحت، لابد ان يكون هو عدل عندي من هو عدل علي ولي، على عندي هنا شده تحت برضه، الشده مالها من الموضوع؟ عدل غير أن العدل قد يكون مما لا تقبل شهادته له، فلما يقول عدل ليه؟ على فكرة الفتحة والضمة مالهاش علاقة بالمسألة، هو أنت توصل أنه يكون علي أصلا، علي علي مش علي، حتى لو علي مش هتيجي فتحة من فوق لأن دي أصالة، وإيه علاقة علي في المسألة؟ أنا مش فاهم. وأرجو شيخ هتبقى فتحة علي مش علي، علي هتبقى شدة وضمة، هي مش كده بيقول عليهم عليا ولي جميل، لا ما بينه وبين عداوة، ولا هو قريب ليا ابني ولا. طب ولي، ولي ايش معنى؟ لا مش ولي، ولي بقى ولي، لا ولي مكسورة بين ولي ولي، عدل لي عدل علي، عدل علي لأنه ليس بيني وبينه عداوة، عدل لي لأنه ليس بيني وبينه قرار. في وضع آخر يقول عد رضي، قيل لابد أن يقول عدل علي ولي، رضي ليش مرضية عد مرضية عنه، يعني مذكر عدل ورضي مذكر ورضي عنه، قول عدل لا يثبت العدالة على الإطلاق، لا يثبت العدالة على الإطلاق، ولجواز يكون عدل في شيء دون شيء. هو فبهذه الزيادة يزول الاحتمال. كذلك علامة مصحفة درعان قد يكون من لا تقبل شهادته بأن يكون أباه وأخته ولا تقبل عداوة ولا عليه العداوة. إذا قال علي ولي الأولانية إذا مكسورة حتى عندي في قصر الثانية مش مكسورة. عندك إيه هنا؟ بس ليه تحتيها مستين؟ ليه هنا وهنا هي تحتيها مستين؟ طيب خليها هي موجودة في الأمة أصلها كمان في المختصر. المهم طيب مرروها، أنت قلت وأثبت كلامكم وأثبت ما قلتم. ولا تقبل شهادة عدو ولا تقبل شهادة عدو على عدوه على عدوه، ولا شهادة الوالد على لولده ولا ولد لوالده. طيب يشترط في الشاهد عدم التهمة ولا أسباب. طبعا هنا الشهود لابد أن يكون طبعا تنتفي التهمة، من التهمة أن يكون أعداء في بينهم عداوة وظاهرة، طبعا هنا كيف تكون، أو شهادة الولد على الولد والولد على الشاهد أصلا هذه لا تقبل. يشترط في الشهادة عدم التهمة ولا أسباب منها البعضية التي تشتمل على الأصول والفروع، يعني يكون الفرع يشهد بالأصل ولا الأصل يشهد بالفرع، لكن الحواشي تشهد، والرجل على زوجتي والزوج على زوجيات يشهدوا على بعضهم بعض، ومنها العداوة فلا تقبل أيضا. يعني في شهادة العدو على عدوه، كانت الأمر الدنيوي لقوله تعالى وأدنى ألا ترتابوا، لأن هنا في ريبة، كل شيء في ريبة ينتفي فيه الشهادة، والعداوة أقرب الريب، ولذلك ولقول صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة قائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر ولا جنة ولا ظنين. لا ايش الحنة مقصود بي؟ لا انا عندي جنة ولا ظنين في قرابة في قرابة. رواه ابو داود الحنة العداوة، واصل في ضعف الحديث اصلا. خلينا نقول والغمر بغسل الغين المعجمة الشحناء وقيل العداوة، وإن قيل بما تعرف العداوة فالجواب قال قدي حنة حنة. طيب وعموم الحديث في ضعف. قال بما تعرف العداوة فالجواب قال القاضي حسيني العدو هنا من يظهر من أقواله وأفعاله ما يظن به العداوة، بحيث يشمت بمصائبه ويحزن بمساره ويتمنى له كل شر. كيف تعرف العدو؟ انه يعني من هذا الشخص يظهر انه يشمك في المصائب ويحزن للمسار ويتمنى له كل شر، وكلام الرفيع قريب منه. وعد المواد من اسباب العداوه القصف، ان يقذفه والغصب والسرقه والقتل وقطع الطريق، فلا تقبل شهاده المقصود منه على الغاصب، يعني الغاصب غاصب وياتي ممكن يقصد ثم تاتي قضيه اخرى فيكون المقصود منه هو الشاهد، ففي عداوة أصلا موجودة فلا تقبل الشهادة، مع أنه ده غاصب منه لكنه لا تقبل العداوة الموجودة مقصود منه. يقول له جيت تحت درسي كما قال، يعني إيش هيقول؟ ولا المسروق منه على السارق، ولا ولي المقتول على القاتل، وكذا المقذوف على القاضي، وما ذكره الموارد نص عليه الشافعي رضي الله عنه والله أعلم. ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل، ولا شهادة الولد لوالده وإن علا، بقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم الشهادة وأدنى لا ترتابوا، فيها الريبة، والريبة هنا حاصلة لشدة الميل والمحبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، ويبين هنا بضعة مني يعني جزء منه، لذلك هنا لا لا لا لا تصح الشهادة بينهما، أي قطعة. وإذا كان الولد جزءا أشبهت الشهادة له شهادة الشخص لنفسه، ما قال بضع يعني جزء كأنه بيشهد لنفسه. وقد جاء زيادة من تتمة الحديث ولا شهادة الوالد لوالده ولا الوالد لولده، تكلم العلماء في هذه الزيادة فإن صحت وإلا ففي قوله ولا ضنين في قرابة دليل عليه، وفي القديم أنها تقبل، وبه قال المزني وأبو ثور وابن المنذر، واحتجوا بأن الشخص لا يكون صادقا في شيء دون شيء، والمذهب المعروف الأول، وما ذكروه باطل يمنع شهادته لنفسه. هو يقول إيش إن طبعا القديم عندنا كان يقبل، ومنهم من إيش؟ وماذا ذكروه باطل بمنع شهادته لنفسه. أيوة. طيب. يمنع. لا عندنا يمنع، وما ذكروه باطل يمنع شهادته لنفسه. لقالوا باطل، لأن هم قالوا الآن هما علتهم إيش؟ إن الصادق هيكون صادق. ما يهم هو صادق مع الابن ولا الأب ولا لا. هو قال إن هذا ممتنع، لأن لا شك إن برضو في شيء. ولو كان ذلك صادق فيشهد لنفسه، ما هو صادق. هم ردوا ذلك يعني. ويؤخذ من قول الشيخ إنه يقبل شهادة بعضهم على بعض، وهو كذلك. وفي مقالة لا تقبل شهادة الولد على والده مما يقتضي قصاصا أو حد قصف، لأنه لم يقتل بقتله ولا يحد بقصفه، لم يحد ولم يقتل بقوله، والأول هو الصحيح الله أعلم. ثاني، والمذهب المعروف الأول اللي هو إيش؟ إن الولد لا يشهد والده والوالد لا يشهد والده، وما ذكروه باطل يمنع شهادته لنفسه. طيب، ويؤخذ من قول الشيخ يعني ما ذكروه باطل، احنا ردينا هذه خلاص، هو بيرد على الذين قالوا بالجواز المذهب القديم جواز شهادة الولد لولدي والوالد لولدي، قالوا إنه صادق، فقالوا لو كان صادق يبقى يشهد لنفسه أيضا، وده ممنوع باطل. لكن هو قال ويؤخذ من قول الشيخ ايش؟ تقول مخالفة ان هو الولد لولده ما ينفعش بس عليه ينفع، يعني انا فهمت كده، فانا بقى اسالك هو يفهم من كلامه كده فعلا؟ مثلا شفت ولا شهر والد لولده ولا ولد لوالده، ولم يقل لم يذكر بقى ولا شهادة ولا على على ايوه ماشي، استنى لما يلزم مكالمه ما انتبهتش. نعم، ولا يقبل شهاده بعضهم على معنى الشهاده له لا تقبل، عليه تقبل سواء الولد على الولد او الولد على الولد. قال وهو كذلك، وهو كذلك ماشي. وفي مقالة لا تقبل شهادة الولد على والده مما يقتضي، هنا بقى ايش هيستثني؟ انه لو شهد على شهادتي ويقتضي قصاصا، اذا كنا اصلا نقول لا يقتص الولد بولده ولا العكس، فقال لو شهد عليه ادى لقصاص فكان الولد سبب في قصاص ابيه، لذلك قالوا هنا لا يصح. والحد أيضا لو كان حدا من الحدود أو حد قصف، لأنه لم يقتل بقتله، قال ولا يحد بقصفه ولم يحد ولم يقتل بقوله، والأول هو الصحيح والله أعلم. الأول إيش؟ إنه يقبل عندنا، يعني عندنا وجهان، وجه إن الشهادة بعضهم على بعض تقبل في كل شيء، ووجه إنه لو يستثنى القصاص والقصف، لأن عندنا في القصاص قلنا أنه لا يقتص الولد بولده، فلا يكون شهادته عليه سبب في قصاصه، أنه لو قتل ابنه ما يقتلش يعني. ولا يقتل يقتل بقتل ولا يحد بقصف، لم يحد لو قذف، لأنه بيقذف نفسه في الآخر، هو مين؟ ولم يقتل بقوله، والأول والصحيح الله أعلم. الصحيح عندنا أن كأن الشهادة بعضهم على بعض تجوز، أما الشهادة له لا تجوز، لأن هي تقول إنه لا يمكن أن يشهد الابن على أبيه إلا إذا كان حق. هو أكثر شفقة من الكلام. لأن هو منع أصلاً ليش؟ للريبة. هي منعت الشهادة له للريبة. لأنه يكون يحابيه. ولو كانت الشهادة عليه فلا تمنع. انسفت الريبة. يعني الابن مسألة تانية. إن أثبت الخصومة هتمنع من الخصومة. بسبب الخصومة بين أي أحد وأحد. لا، ما هو الخصومة اللي هي احنا قلنا مش هو قال انه لا تقبل شهادة عدو على عدوه على العموم. اذا اثبت ان الابن عدو للاب لن تقبل، ليس بسبب انه ابنه اب، بسبب العداوة. لكن لو ليست هناك عداوة فلا يمكن ان يشهد الابن على الاب الا اذا كان صدقا. بما تعرف العداوة، بما تعرف العداوة، طب يرجع للعداوة. لكن هو لو كان ابنا مش ممكن، لا يمكن ان يتصور انه يعني يشهد على ابيه إلا إذا كان في المسألة حق ويرأى. ولا يقبل ولا يقبل كتاب قاض. فرع شهادة الابن على أبيه أنه طلق ضرة أمه، فهل يقبل شهادة الابن على أبيه أنه طلق ضرة أمه؟ فهل يقبل قولان قيل لا، لأنه متهم يجر إلى أمه نفعا لانفرادها به، فهي شهادة لأمه والأصح القبول، لأنها شهادة على أبيه لغير أمه. ولو شهد على أبيهما أنه قذف أمهما لم تسمع، لأنها شهادة للأم. ده طبعا المسألة هذه بالطلاق عشان مسألة الإرث أحيانا. طبعا أنتوا فاهمين جاي ليه؟ لأنه هو لو شهد افترض أنه طلق ومات، فشهد على أن أبوه قد طلق، فقال إيش؟ لأنه متهم يجر لأمه نفعا في الإرث لانفرادها به. هذا النفع، هو ده النفع، أنه ممكن تاخد إرث بالكلية، فهي شهادة لأمه، هم اللي منعوا، والأصح القبول، لأنها شهادة على أبيه لغير أمه. فقالوا هنا شهادة على الأب ولغير الأم، يعني هو أصلا ما شهدش الأم، لكن هو شهد على الأب. ما نظر، فتلاقي فيها نظر، لذلك هو قال إن عندنا وجهان أيضا، يعني أنه هي، أو ممكن تقول ليست في الإرث فتكون هو طلق وخلاص، ليه؟ لا، هيبقى بعد كده ما فيش غير زوجة واحدة، فلا حقوق واحدة فقط من ناحية المبيت بقى والقصب وكل هذه المسائل. لكن هو المهم نقطة انه شاهد على الاب، ما شاهدش للام بشيء، بخلاف المسألة الثانية. هو ثبت فعلا ان هو اراد لذلك ان يضر تلك المرأة، ان يضر يعني. طبعا لو القاضي بقى اثبت انه في عداوة او في سبب ظهر الثالث، دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى تحقيق بقى، لكن لو الشهادة صحيحة خلاص، لأن هي في شهادة الابن على أبيه إنه طلق ضرة أمه، لأن في حقوق أيضا. ممكن الآن ممكن الضرة هي اللي طلبت إنها تثبت الطلاق، والابن اللي سمع طلاق الأب للمرأة، وهي لها حقوق، هتثبت طلاق، طلقني خلاص وأريد حقوق. فممكن الابن هنا لو شاهد هيشهد على أبيه، ليه؟ لأنه هيتحمل حقوق المرأة. فهنا المسألة على حسب المسألة. نعم. ما إن مش ينفع لأبيه أصلاً، إن أبيه أكيد مش هو عايز يطلق، مش هيمكن. طالما أنكر يبقى عليه، طالما الأب أنكر الأب والابن شاهد يبقى هو عليه فعل زي ما قلت. لا، ما فيش تليجرام، اللي كان دخل التليجرام مين اللي باع التليجرام وخرج؟ ده كان أبو مشتري جرام. نعم، أنس. قلت طالما هو في الطلاق في شهداء، يبقى الزوج اللي هو الأب يعني أنكر. طلاق في شهداء. لأن لو الزوج لو الأب أصلاً كان أقر بالطلاق، مش محتاج شهادة أصلاً. طالما هو أنكر، يبقى هو هنا يبقى فعلا زي ما حضرتك قلت الشهادة على الأرض مش ليه. أنا ما أعرفش هو أنكر ولا لا، اللي بنسبت الإنكار هنا لما نقول إن الأب الابن شاهد على أن الأب طلق ضرة أمه. دي مسألة هنا لأسباب الشهادة، قد أكثر من قضية قلت لك، ممكن يكون في منفعة للأم، أمه عشان الإرث لو كان الطلاق موت، أو يكون لا، قضية طلاق إثبات طلاق، فهو بيشهد على أبيه هنا، يبقى على أبيه بيشهد أنه هو طلق. فهنا المسألة يجوز. ولا يقبل كتاب قاضي في الأحكام إلا بعد شهادة شهدان يشهدان بما فيه. طبعا هذه المسألة لو سيختم بها الباب هذا، طيب، قال أعلم أن يجوز الدعوة على الميت الذي لا وارث له معين، وعلى الصبي الذي لا نائب له بالاتفاق، بالاتفاق منا ومن أبي حنيفة رحمه الله. وكذا يجوز الدعوة على الغائب الذي لا وكيل له، على المشهور المقطوع به، واحتج بقوله أو احتج بقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق، وما شهدت به البينة حق فوجب الحكم به، فوجب الحكم. ولقول عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان خذي ما يكفيك فإنه قضاء على الغائب. وقام علمه عليه الصلاة والسلام بأنها زوجته مقام وقام علمه عليه الصلاة والسلام بأنها زوجته مقام البينة. وقالوا صلى الله عليه وسلم مش مهم زوج ولا زوجة. وقول صلى الله عليه وسلم خذي دليل على أنه ليس بفتوى وإلا قال لا بأس به ونحوه. وقال عمر رضي الله عنه في قضية القصيفع من كان له دين فليأتنا غدا فإن بايع ماله وقاسموه بين غرمائه وكان غائبا وهو مالك في الموطأ. وفي آخر الأثر وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ولأن في الامتناع على الغائب إضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الوفاء عن الغيبة. وألحق القاضي حسين بالغيبة ما إذا حضر المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة أو بعده وقبل الحكم فإنه يحكم عليه قطعا. وأقول لما قرأناه مسألة أولا إذ يثبت جواز الحكم على الغائب ذكر وقال في الأول يجوز الدعوة على الميت ميت غائب. في واحد رفع قضية على واحد ميت ليه حقوق عنده وفي تركة تاخد منها يجوز أم لا يجوز لأنه غائب. وأيضا قال على الصبي الذي لا نائب له الصبي الآن اللي هو ما عندوش حد نائب عنه أيضا يجوز يرفع عليه القضية لأنه مش مكلف حكم الغائب. كل هذا قالوا يجوز يعني من له حق عند أحد وهو غائب يجوز أن يذهب إلى القضاء يرفع القضية. ده الأصل اللي هو بيتكلم عنه الآن إنه إيش الحق جواز القضاء على الغائب. ثم استدل بإيش بحديث أولا عموم قول الله عز وجل فاحكم بين الناس بالحق فهذا عموم إن لابد تحكم في واحد عنده حق على أحد والثاني غائب لابد من الحق. ثم استدل بحديث هند رضي الله عنه لما جاء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بخل أبو سفيان فقال خذي ما يكفيك بالمعروف وجعل هنا الحديث هذا من باب القضاء وليس من باب الفتوى لأنه طبعا هو ده حق وأراد أن يبين لما قال خذي كأنه حق النافذ ولم يقل لا بأس ولا حرج ويجوز هذه في الإفتاء لكن هو يريد أن يبين هنا فين في القضاء وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان ومش موجود وغائب لكنه عنده معلوم بأن هند زوجته فإثبات العلاقة موجود فأخذ بكلامها وحكم. يبقى هنا قالوا إذن يجوز الحكم على الغائب وكل التأصيل لمسألة أنك ممكن ترفع قضية على القاضي والطرف الثاني غائب سواء ده موجود كتير. نعم هو موجود ودي دلالة على جواز الحكم على الغائب وليد أن يبين ذلك. واستدل أيضا بعمر رضي الله عنه وأرضاه الرجل كان عليه أموال فحجز عمر على أمواله وكان غائبا وقال اللي عنده أموال له حق يأتينا غدا سنبيع غرماء قسمة غرماء ويوفي الحقوق والرجل غير موجود ولي الأمر له أن يحجز أو يحجر على بقى سواء السفيه أو الغارم أو غير ذلك ويعطي الغرماء حقوقهم. أيضا قال ولأن هذا نظرا كتاب وسنة وقال وكمان من فعل الصحابة وقال نظرا ولأن في الامتناع عن الغائب إضاعة الحقوق يعني أنت لأن الرجل غائب مش موجود هتنتظر أنت لما يأتيك بعد 10-50 سنة ليكون فر بر البلد ولا تحكم بين الناس فلا يضاع الحقوق مقاصد الشريعة تأبى ذلك إذ لا يعجز الممتنع من الوفاء عن الغيبة عن الغيبة. وألحق القاضي حسين بالغيبة ما إذا حضر المجلس إيش يقول دي معناه يعجز الممتنع يعني هو الآن لو أنت مش موجود لا يعجزه أن يوفي نعم يعني لا يعني الغيبة غيبته لا تعجزنا عن إحنا نوفي ما عليه حقه كما فعل عمر قال اللي عنده حق عند الرجل يأتينا غدا إحنا سنبيع ماله غدا ونوفي للناس حقوقهم. قال حضر ألحق بها إيش بقى أن يأتي المجلس القضاء قضية عبد الله قصة عبد الله الزبير فيها قصة عظيمة جدا لأن هو طبعا علمه الدعاء هذا الذي قال له قصة رب الزبير أحمد عن الزبير فيها قصة سيرة جميلة هذه حقيقة. فهنا فطب قال يلحق به إذا حضر المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة أو بعده وقبل الحكم فإنه يحكم عليه قطعا. فإذا حكم حاكم طيب خلاص انتهينا من المساحة حتى لو جه حضر ومشي المهم انه حكم. هنا القصة بقى حكم الحاكم بشهادة على غائب بشهادة شاهدين أو بإقراره أو بنقوله، هيحكم بشهادة الشاهدين إقراره أو بنقوله ويمين المدعي والمحكوم به حق في ذمته أو قصاصه. إن جوزنا القضاء على الغائب به كما هو الصحيح، هي مسألة خلافية لكن الصحيح بجواز القضاء على الغائب، أو عقار في يده. طيب هنا بقى بيتكلم مسألة جديدة، خلاص حد تم الحكم ودي موجودة الآن، خلاص حلت حقيقة في زماننا بالقضاء بالمحاكم الموجودة، إن المدعي الآن يريد الحكم كتاب. افترض إن الآن الرجل ده احنا في مصر وده قاعد مثلا فين في السعودية واتحكم عليه، او بلاش السعودية خلينا احنا في القاهرة والرجل ده طلع من القاهرة راح في اسكندرية، انا دولة واحدة لكن انا نمثلها كذا. فالقاضي اللي حكم في القاهرة والرجل المدعي يريد الحكم ليذهب للبلد اللي فيها الغائب فينفذ. طب القاضي اللي قاعد هناك ما هينفذ ازاي؟ هو الوقت عندنا التنفيذ عن طريق الشرطة او عن طريق القاضي، ممكن هو يطلع امر تنفيذ، فلابد من قضاء القاضي الاول الحكم هذا ينتقل الى القاضي الثاني. طبعا زمان ما كانش فيه بقى ايش المحاكم والتسجيل والبحث، وطبعا الوقت عندنا كمان نظام الحسابات والقصص دي كلها، فتقدر تطلع الاحكام من اي حتة لو اردت. لا هو هنا كان يتكلم عن ايش، ان القاضي يأتي بمنين شهود، يكتب لهم رسالة، يكتب رسالة ان انا فلان ابن فلان كذا، انا القاضي جاء فلان وادعى كذا وحكمت في القضية كذا كذا بكذا بكذا، واشهد الفلان المجايين دولت على ان هذا حكمي. ثم يأخذ الحكم ده ويرسله الى ايش، القاضي الثاني. القاضي الثاني لما يأتي هذا الكتاب يبقى ملزم للقاضي الثاني انه ينفذ. لكن لابد الاول هنا يتكلم عن ايش، انا بقى سيتكلم عن ان ازاي يوثق هذا. طبعا كل ده اصبح في زماننا يا شيخ القاضي الثاني ليس له ان ينقل الاول، لا لانه مش قضيه مش مرفوع عليه، ده هو كل حكايه بياتيه رساله من القاضي انه حكم فقط، هو ده المطلوب. اللي هو الاشكال كله ان كيف يعلم القاضي الثاني. طبعا الان قلت لك المساله زمانيا اختلفت، ان القاضي الاول حكم فبيقاضي بيجيب شهود ويشهدهم على الحكم ثم يذهب بهم الى الحكم يوصلوا. هذا الذي خلاصه الصفحه اللي سنتكلم عنها الان. فسال المدعي ان يكتب الى قاضي البلد الذي فيه الخصم لتعذر اجتماعهما او خشيه التاخير او غير ذلك، كتب اليه بما حكم به، وهذا لا نزاع فيه لان حكمه لازم، فلازم كل واحد تنفيذه بخلاف ما لو ثبت عنده ولم يحكم، حيث يفصل يفصل يفصل حيث بين قرب المسافة وبعدها يفصل يفصل بين قرب المسافة وبعدها، لأن مع القرب يسهل إحضار الشهود. ثم للإنهاء طريقان، أحدهما أن يشهد على حكمه عدلين، أن يشهد على حكمه القاضي عدلين يخرجان إلى ذلك البلد، والأولى أن يكتب بذلك كتابا أولا ثم يشهد. يعني عنده طريقتين زمان، يجيب اثنين شهود ويشهدهم على الحكم ثم يرسل الشاهدين الى القاضي اللي في البلد الاخر، او يكتب كتاب ثم يشهد عليه شاهدين ويرسله اليه. وصورة الكتاب: حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا واقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان وعدلا عندي، وحلف المدعي وحكمت له بالمال، فسألني أن أكتب إليك كتابا بذلك فأجبته وأشهدت بذلك فلانا وفلانا، ويجوز أن يقتصر على حكمت بكذا لحجة أو جبت الحكمة لأنه قد يحكم بشاهد ويمين. أنا طب ليش بقى قال وأنا سأجوزها لك؟ وعدلة أو عدلا عندي أو عدل عدلا عندي، مش لازم يعدله، مش لازم يعدله عنده، ده هو عدلا عنده هو مش عدله. لا عدله ايش، هو هم عدلا عندي، هم عنده هو يكون عدل. انت بتقف في الحته اللي مفيش متاثر في المعنى يا جماعه، حرام عليكم كده، انت تغيب تغيب وتيجي تعمل معاك ايش. طب اعمل كل واحده بوقف الوقفه دي كده، واشهدت بذلك فلان وفلان، ويجوز أن يقتصر على حكمت بكذا لحجة أوجبت الحكم. ليه بقى قال هذا إجمالا؟ لأنه قد يحكم بشاهد ويمين أو بعلمه، إن جوزناه، وهي حيلة يدفع بها القاضي قطح الحنفية إذا حكم بشاهد يمين. فإذا كتب فينبغي أن يقرأ الكتاب. طب هو طبعا هنا لأنك أنت ممكن تبعت القاضي ده تقع مع قاضي حنفي في البلد الثانية، فيقول لك هو حكم بشاهد يمين، شاهد يمين عند الأحناف ليس بحجة. أجمل. ليش ليس بحجة عند الأحناف؟ شو بيقولون خبر واحد؟ أحسنت، لأن هم لا مش قصة إن يقولوا خبر الواحد، ما تقولش كده غلط. هو عنده إن خبر الواحد خالف الآية. الآية في سورة البقرة بتقول إيش؟ واشهدوا شهيدان من رجالكم. فقال الأدم الآية مقطوع بها شهيدان من رجالكم. نعم هو لا يرى بأن السنة تخصص عموم الإيش؟ الكتاب. لأنه يرى أن التخصيص نسخ. وهذا قطعي وهذا ظني وأحاد، ولا ينسخ الظني القطعي، السنة تنسخ الكتاب، فلا يرى العمل به. خصتها لك كلها هنا في جملتين عشان تعرف ما ليش بيشتغلوش بيها، دي أصولية كلها عشان تعرف. خدها بقى كده وخلاص، مباحث يا ابني بنتكلم فيها. فهنا ايش هو عاد يعني ايش عشان ما يقع في إشكال عم عليه. يقول هو ذكي يعني القاضي، فقال بما أوجبت أو أوجب عندي، وما صرحش عشان إيش ما يجيش القاضي الحنف الثاني يقول له لا أنا حكم ده ما لا يلزمني وينقضه. ثم يقول فإذا كتب فينبغي أن يقرأ الكتاب أو يقرأ بين يدي عليهما، ثم يقول لهم أشهد علي بما فيه، أشهد عليه بما فيه أو على حكمي المبين فيه. وفي الشامل ابن الصباغ لأنه لو اقتصر بعد القراءة على قول هذا كتابي إلى فلان أجزأ في وجه يكفي مجرد القراءة عليهما، ولو لم يقرأ عليهما الكتاب عليهما ولم يعلم بما فيه وقال القاضي أشهدكم على أن هذا كتابي وما فيه خطي لم يكف ولم يكن لهما أن يشهد على حكمه لم يكفي ولم يكن لهما أن يشهد على حكمه، لأن الشيء قد يكتب بلا قصد تحقيقي، ولو قال أشهدكم على أن ما فيه حكمي أو على أني قبيت بالمضمون لم يكفي على الصحيح حتى يفصل ما حكم به. كل هذا لا إشكال فيه، قلنا لأن المسألة هذه أصبحت الآن حقيقة يعني غير موجودة. وأعلم أن التعويل على المشهود والمقصود من الكتاب التذكرة، ولهذا لو ضاع الكتاب أو انمحى وشهد بمضمونه المضبوط عندهما قبلت شهادتهما. يعني هو أصلا لو الكتاب كله راح وهم عالموا أن القاضي حكم وشهد وشهده وقضي بها، ويشترط إشهاد رجلين عدلين، فلا يقبل رجل وامرأتان، وقيل يقبل إن تعلقت بمال، والصحيح الأول والله أعلم. طيب هذه إيش آخر هذا الباب؟ في أي شيء؟ أنا ندخل في القسمة القاسم، عندكم شيء؟ تقوليش وقف لسه بدري مش بتكلم انت عايز تتكلم وليه؟ لا انا عارف انك ما بتتكلمش هتقدر تتكلم كفايه حاجه يا ابني كتاب ايه احنا خدنا حاجه وماشي الساعه والله فعلا ممكن لبسوها فيك انت استنى معايا ناخد القاصد القسمه هو بس ده اتفضل عشان معاك دقيقتين معاك بسرعه بس بسرعه طب دقيقتين لا تاني انا ادي مبتدا انت مش معانا على مجموعه الدروس طب لا غير التليجرام الواتساب طب لابد تدخل عشان تبقى عارف المواعيد انك انت المواعيد كما هي لما بتلغي بنكتب على المجموعه سأضيفك انا على مجموعه الواتساب عندك واتس ممكن انت بتبعت لي على واتس هذه مجموعه الدروس اللي بينزل فيها الاعلانات عشان تبقى عارف. والفصل اللي قادم من قسمة إيش اللي قاسم هذا قسمة إن الآن لو عندك إرث أو عندك شركاء أو عندك ناس مشتركين في شيء حقوق ناس مشتركين في أرض في عمارة في تجارة هم شركاء وأرادوا أن إما يفسخوا الشركة أو يقسموا الإرث، يقتسموا الإرث بينهما. ممكن ينكذب أحد يسمى قاسم، هو يأتي يقسم لهم الحقوق، يقسم لهم الحقوق، سواء كان قاضي يرفع الأمر للقاضي، يكون القاضي هو الذي يقسم، أو القاضي ينيب أحد من طرفه يقسم، أو هم يأتوا لأي أحد بدون قضية بدون قاضي يطلبوا منه أن يكون قاسما بينهم، يرتضوا القسمة. والقسمة أنواعها بتختلف على حسب الأشياء اللي بتقسم. يعني لو في أشياء مثلية، طرد الآن مثلا ناس شركاء في تجارة الأسمنت، فعندهم 10 طن أسمنت ولا 100 طن أسمنت في المخزن، خلاص سيفضوا الشركة، أو هي إرث ومات الأب وعنده تاجر أسمنت وعنده في المخزن 100 طن أسمنت، ولدين كل واحد فيهم 50 طن. الآن الطن مثلي، يعني ما فيش إشكال فيه، الشكارة هي الشكارة، سيأتي قسمة هنا تكون مثلية، هذا مثل هذا. فالمسألة هنا إيش؟ ستكون القسمة فيها على شيء مثلي. أو مثلا عمارة وأدوار متكررة ولا فارق بين الأدوار، لو قلنا يعني فنقول الدور الأول زي الدور الثاني الثالث، فكل هما اثنين الأدوار متكررة، فممكن التقسيم يكون مثليا. وممكن يكون التقسيم مش مثلي، يعني عنده مزرعة ففي قريب جزء قريب من الترعة أو من البئر، وجزء بعيد أعلى، أو جزء فيه جودة في جودة ثانية أقل، أو هذا فيه شجر وهذا هذا فارغ، سيريد أن يقسم. أو خلينا طبعا خلص دي. الغنم ممكن يكون الغنم لو على حسب طبعا الغنم مثل بعض ومثلي أو المتقارب، فيحتاج من القسمة فيها قيمة، ويقول يكون فيها رد وفيها تسوية، فهذه طريقة أخرى ستأتي فيه أيضا فيتكلم عنها. وسيتكلم أيضا في الباب، طب لو في شركة موجودة وأحد الشركاء طلب القسمة والثاني رفض الاقتسام، يعني بتحدث أشحالا كثيرا في الإرث الآن، بيحدث إرث وفي شركة أو يعني ورثة، في إرث ممكن يقسم بدون إيش ضرر، وليس فيه كما قلت الآن عندهم شكائر أسمنت تقدر تقسم ومنتهي المسألة. لكن لو محل صغير أو شقة ولا تقسم، فممكن التقسيم يكون فيه ضرر. فهنا هل يجبر أم لا يجبر؟ سيبين. هل لو واحد الشركاء طلب يجبر على التقسيم ولا لا يجبر على التقسيم؟ والقاضي ماذا يفعل؟ هذا الفصل الذي معنا الآن. والقاسم هذا له شروط، اللي بيقسم بين الناس اللي ابتدى به لابد له من شروط عشان هو يصح أن يكون قاسما. فهذا الفصل المقصود مسألة فيه، بس انتبهوا معي لأن في أنواع القسمة هي اللي هيبقى فيها شوية تحتاج لتمحيص. الأول هذا الشروط بسيطة يسيرة. قال فصل: ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. فإن تراضى الشريكان لمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك. يفتقر إلى شروط لو تراضى على أحد. نعم. ويفتقر. طيب الأصل في القسمة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة. وقال عليه الصلاة والسلام: الشفعة فيما لم يقسم وفيما لم يقسم. وقسم عليه الصلاة والسلام الغنائم، وكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من بعده. ثم القسمة تارة يتولاها الشركاء بأنفسهم، هذه تارة، وتارة يتولاها منصوب القاضي، القاضي هو اللي ينصب أحد. فإن تولاها منصوب القاضي فيشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، لأنها ولاية، ومن لم يتصف بذلك فليس أهلا للولاية. ويشترط أيضا أن يكون عالما بالقسمة بالحساب والمساحة، يعني بيعرف شوية في الحساب لأنه سيحسب ويقسم يعني، لأنهما آلة القسمة. واعتبر الموردي والبغوي مع ذلك أن يكون نزها، يعني عنده نزاهة قليلة طبع. وهل يشترط أن يكون عالما بالقيم لاحتياجه إلى ذلك أم يستحب؟ يعني هو هل سلام الله وبركاته، لا تعال ولا عندك شيء؟ طيب بس على موعد، جزاك الله خيرا. سلام عليكم. وهل يشترط ان يكون عالما بالقيم؟ هو التي لا يقسم. يشترط واحد لا يقسم شقق، لازم يعرف ان الشقق دي قيمتها كام، محلات المزارع. لا، الصحيح انه لا يشترط، لانه ممكن يستعين بخبير، وده موجود الان في القضاء، بيحول المساله للخبير، الخبير يثمن وياتي القاسم يقسم. فاذا قالوا ان يستحب وجهان، لو نصب الشركاء من يقسم بينهم فان جعلوه وكيلا فلا يشترط ذلك، بل يجوز ان يكون عبدا او فاسقا صرح به جماعه. يبقى هنا الان هو يريد ان يبين، انتبه، لو الشركاء نصبوا احد بينهما بالتراضي، الشروط الماضيه اللي هي خاصه بالقاضي، وكيل القاضي لا تنضبط، حتى لو جابوا عبد يقسم بينهم، حتى لو جابوا واحد فاسق، هم تراضوا على ان هذا يفسق يقسم بينهم، لانه ممكن فسقه على نفسه. هو المساله كلها زي ما تجيب واحد انت خبير مثلا في الاراضي وانت ويقسم لكم بين الاثنين الشركاء الارض، فهو مش لازم يكون عدل، دي مش ولايه قاضي الان، ده هم ارتضوا واحد يقسم بينهم حتى لو عبد كما قالوا. فهنا قال صرح به جماعه، قال الرافعي كذا اطلقوه، ينبغي ان يكون في العبد الخلاف في توكيله في البيع، وان نصبه الشركاء حكما. فقد اطلق البندريجي وابو الطيب وغيرهما انه يعتبر فيه صفات قاسم الحاكم. قال ابن الصباغ بعد ذكره ينبغي اذا قلنا باعتبار الرضا بعد القرعه انه لا يشترط عدالته وحريته. وقال ابن رفعة بل ينبغي اشتراطهما وإن اعتبرنا الرضا بعد القرعة، لأن القائل به يجعل تمام التحكيم موقوفا على هذا الرضا، فهي حينئذ بعد الرضا قسمة من حاكم، فاشترطت فيه صفات الحاكم كما اشترطناه في التحكيم في الأموال، وإن لم يلزم حكمه فيها إلا بالرضا بعد رضا بعده عند هذا القائل. وهذا كله إذا لم يكن في القسمة تقويم، فإن كان فسيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم. الخلاف كله أطلقه على أنهم إذا كان ارتضى الشركاء أحد، هل لابد يشترط فيه سبع شروط اللي قلناها بتاعت المندوب القاضي أم لا؟ هو المذهب عندنا أنه لا يشترط، وإن كان فيه خلاف الأصحاب. كل اللي قلناه عشان ما نعيد فيه، ما فيش فيه، سيبكم من الأمثلة اللي جابوها والقياسات اللي لا تفيد فيها. هل يعني الشيء اللي إحنا الرجل الذي ارتضوه الشريكين للقسمة بينهم، هل يشترط فيه الشروط التي اشترطها الإسلام بلوغ عقل حرية ذكورة عدالة وحساب؟ هذه الشروط لو كانت من القاضي أو مندوب القاضي، لأن فيها نوع من الولاية، لأنه سيلزم. لكن لو كان الشركاء ارتضوا أحد يقسم بينهما ورضوا بذلك، فقالوا لا يشترط أن يكون هذه الشروط التي ذكرناها. يعني الشروط دي لو القاضي هو اللي وكل حد يقسم، خبير لو قاضي وكيل عن القاضي، هو يشترط الشروط اللي قلناها. الحساب إنه يكون بيعرف يحسب، هو كده في جميع الأحوال لازم يحسب، دي مش القصة، لأنه هو السرعة دي دخلت بسرعة، هو هياخد. أنا بس ما قلتها لأن هي ما لهاش علاقة بالما هو بياخد قياسات، واحنا في ساعات كده بيطيط في اشياء احنا مش عايزين نقف فيها على الفاضي يعني بصراحه. يعني هو يقصد كله الان ان هل الان يحتاج الصفات ديت لو كان هو ارتضوا احد ام لا. وانا اللي عايز اقوله اصابه ذلك، هو قال هنا وان نصبوا الشركاء حكما فدخل خلاف الاصحاب فيها، وانا اقول هنا منام الشركاء ارتضوه فلا تشترط فيه الاصناف السبعه الشروط، مرروها كده يكفي، ان هي القياسات اللي فيها مش يعني تعطلنا قليلا عن الفاضي. هو كان بيتكلم كل ده لو كانت القسمه ما فيش فيها تقويم. يعني ايش الان قلنا شيء مثلي عنده الان 50 شكاره اسمنت هيقسمهم زي بعض مثليه، ما فيش تقويم، عنده شقتين بنفس السعر بنفس الشيء وبنفس المساحه، عماره متكرره الادوار، هي مثليه ما فيش تقويم. الارض كما هي هيتقسم نصفين مثليه ما فيش فيها تقويم. عنده مثلا 10,000 نخلة كلهم مثل بعض عمر واحد، هياخد 5,000 وهذا 5,000، هنا ليس في تقويم. فمين عليه التقويم؟ كلهم ده النخلة. ترى انت مش فاهم اصلا ايش؟ ثمن ايه؟ قوم يعني ثمن شقة الارض. لا هو يقصد هنا يعني مش افترض ان الراجل ده طارق شقة وطارق ارض بس زي ما قال لك، وعايزين نقسمهم. هنا مين هياخد الشقه ومين هياخد الارض؟ فهنا هتحتاج تقيم الشقه وتقيم الارض، ثم تشوف بقى انت هتقسم بالنسب، او افترض ان دي ارض مختلفه الثمانيه، يعني الارض على ناصيه، لو قسمت الراجل اللي هياخد الناصيه اعلى من اللي هياخد خل اللي في الظهر، فبالتالي هنا في تقويم. اذا بدات تقيم الجزء قد يكون الثلث اللي هو عند النصية بقيمة الثلثان بقيمة الليش اللي ورا، فهنا تقويم. لكن لو الأرض مثلية يمينها زي شمالها وقسم بالنص هنا فدان وهنا فدان، هنا 100 متر وهنا 100 متر، يبقى دي مثليه. او كما قلت لان انه هيقسم بين اشياء متكرره، واحد عنده بضاعه عنده 100,000 موبايل ودول شركه هيفضوها، هياخد انت 50,000 وانا 50,000، مفيش فيها تقويم، شيء مثلي، فهمت؟ فالمثلي ليس فيه تقويم، فهو بيتكلم فيما مضى عن المثلي. التقويم هيحتاج لقيمه ويحتاج ايش؟ لا لا لكلام تفصيلي اكثر. الى هنا ماشي؟ واحد في السوق، واحد في السوق، دي الخلاصة. طيب وإذا كان فيها تقويم، قال لم يقتصر فيها على أقل من اثنين، يبقى هنا مش قاسم واحد، هيكون اثنين، انتبهوا. طيب اعلم أن أملاك المشتركة قسمته على نوعين عند العراقيين، قسمة فيها رد وقسمة لا رد فيها. وعند المراوزة على ثلاثة أنواع، قسمة فيها رد وقسمة التعديل وقسمة إفراز. ده تقسيم وهذا تقسيم. طيب وهو ما لنا يشتركوا يعني. فقسمة الإفراز تسمى المتشابهات، اللي هو أنا قلتها مثلية. إيش قال؟ وإنما تجري في الحبوب والدراهم والأدهان وسائر المثليات، تسمى إفراز من الفرز. يعني أنت الآن عندك 100 طن قمح، هتقسم بين اثنين، هتفرز 50 طن هنا 50 طن هنا، لأن هم كلهم زي بعض. ذاك وقال إيش؟ حبوب دراهم، راجل ترك 100 درهم من فضة، 100 دينار ذهب، الدراهم مثل بعض، هتفرز هتعد 50 و50، ده اسمه إفراز، مفيش فيه شيء. ليش؟ لأنه كلهم مثل بعض. قال وسائل المثليات، وكذا تجري في الدار المتفقة الأبنية، عمارة والأدوار متكررة، فما فيش إشكال، هتفرز من أول والتاني طبعا لو لفيش غير فرق. فين؟ ممكن تكون العمارة يمين ويسار زي بعض، فممكن تيجي بالطول تاخد انت الشقة على اليمين والشقة على اليسار، إلا لو كان في ناصية ممكن تختلف. أنا بتكلم في المثلي عشان تتدبر واعي، عشان ما حدش يدخلني. أو الأرض المتشابهة الأجزاء، كنا قطعة أرض مربعة بستان وهكذا وما في معناها. فتعديل الأنصباء في المكيل بالكيل، وفي الموزون بالوزن، لا يكال هيبقى كيل والوزن وزن. والأرض المتساوية تجزأ أجزاء متساوية بعدد الأنصباء إن تساوى، بأن كانت لثلاثة أثلاثا فيجعل هنا بقى إيه؟ طب كيف القسمة؟ هتيجي يقول لك إيه دلوقتي؟ أنت عندك الأرض الثلاثة، طيب هتقسم ثلاثة، هتيجي عند الأرض وتقسم ثلث ثلث ثلث، ما هي متساوية، وتبتدي تعمل رقع او زي القرع، قرعه تجيب ورقه تكتب عليها اسم واحد الاولاني والثاني اسم الثاني والثالث اسم الثالث، ثم تاتي تقول انا دلوقتي هسحب الثلث الاولاني ده، وتجيب اي حد يسحب الورقه اللي هتطلع فيها الاسم هيكون للثلث الاول، ثم تقول ساسحب الثلث الثاني، تسحب ورقه او رقاع سموه زي ما تسموه بقى، وبن ساعات بالبندقيه وساعات مش عارف بايه، يعني كل هذه كلها على حسب الازمنه. المهم ياخد الورقه يبديل الثلث الثاني، والطبق المتبقيه تبقى الثلث الثالث، زي ما انت قسمتها كده اهو، بعد ما تكون قسمت الارض اولا وقسمت الورق واقترعت، هو بيقول هذا. ثم يؤخذ ثلاث رقاع متساويه ويكتب على كل رقعه اسم شريك او جزء من الاجزاء، ويميز بعضها عن بعض بحد او جهه او غيرهما، وتدرج في بنادق متساويه وزنا وشكلا من طين او شمع ونحوهما، وتجعل في حجر رجل لم يحضر الكتابة والإدراج، فإن كان صبيا أو أعجميا كان أولى، يعني عشان ما يبقاش عارف الورقة دي بتاعت مين وكأنه يميل قلب ولا طلع له حاجة، ودي وعمة بقى بالمرة أحسن من خلاص. يا ما هي قرعة في الآخر يعني، هي بص يعني بتتحط في أماكن كأنها إيش اللي بيسموها دلوقتي اللي أي دورة أي شيء حطها بأي حتة. المهم ان هو يضعها مثل بعض، يعني وان كان صبيا او عجميا كان اولى، ثم يؤمر باخراج رقعه من الجزء الاول، فان كتبت اسماء الشركاء فمن خرج اسمه اخذ، ثم يؤمر باخراج رقعه اخرى على الجزء الذي يلي الاول، فمن خرج اسمه اخذه وتعين الباقي للثالث. مساله وكما تجوز القسمه بالرقاع المدرجه تجوز بالعصا والحصى ونحوهما، قد بقى عندك أي طريقة. وإذا طلب أحد الشركاء في هذه القسمة وإذا فامتنع إذا طلب وإذا طلب أحد الشركاء في هذه القسمة فامتنع أجبر الممتنع على الصحيح لأنه لا ضرر انتبهوا لهذه المسألة ويتخلص من سوء المشاركة وتسمى هذه قسمة إجبار كما تسمى قسمة إفراز. يبقى هنا وفي انت عايز تقول او تاني كل شيء عمال يجي شنو الان مساء محمد ووزعك هو بيجيلك بالقلم هو انت بتعمل ايه يا حسين بس ليه بالقلم وانت هتكتب حاجه الله يعينك. طب قولوا بقى اللي انا قلته انتوا الاثنين ان هي تتعمل بالرقع او بالبندقيه وياخد ويجي واحد يتحط في حجمه وبعد كده واحد ياخد يمد ايده وياخد منها عشان ما يكونش له من بره يكون اجنبي وحضرتك هتقعد تكون اعمى عشان ما يعملش قلب الواحد فيه. استنى خالص لو سمحت عشان هو سيسيب وقت اخره انا اشوف ماشي. ولو واحد امتنع منهم ولو يجبر على القسمه وهي زي كانوا تسمى المثليات ليه بقى يجبر على القسمه؟ لانه لا ضرر فيه. وايه الضرر اللي احنا نفيناه؟ ان ما كلهم الثلاثه زي بعض. طب ايه الضرر اللي احنا نفيناه عشان كده بنجبره؟ ان الثلاثه زي بعض في ضرر هيقع عليه لو على المساواه هيستغرب. انت موافق على كل اللي قالوا؟ الضرر على المساواه ايه؟ الضرر اللي هيقع عدم المساواه او سوء المشاركه بينهم. لا الضرر ان هو لو ما خدش يعني هو امتنع وقف وما قسمش هما الاثنين التانيين اللي هيضرهم. ده كنا بنقول لا ضرر. ايوه ان احنا مش عايزين نضرهم يعني. هو الضرر لا ضرر على مين؟ يقصد هنا. ما انا عايزه بس عشان اعرفه ان هو قاعد تلعب انت وهو في الموضوع ده. ماشي يا دكتور قول واحد. لا ضرر على مين؟ على الممتنع. على الممتنع. عشان كده بنقول له ايش؟ ليش لا ضرر عليه؟ اللي انت قلته بقى هنا نرجع تاني هو لا ضرر. هو ليش احنا بنجبره؟ لان الان انت ما ليس لك عله في الامتناع. انت لك ثلث والكل مكان واحد. لا هو كلهم مثل بعض فلو قسم انت لن تضر في شيء. انت نصيبك هو هو لان الاجزاء متساويه بخلاف ما سياتي معنا الان. لو كان المكان مش متساوي فممكن القسمه تضره تمتنع عن الانتفاع من المكان او التاجير او غير شيء كما سياتي يعني. فممكن يقول القسمه تضرني لكن انت القسمه هنا لا تضر لان كله متساوي ومثلي وانت لك الثلث ايضا فهذا نصيبك سواء كان نصيبك مع الاثنين موجود او نصيبك لوحده فهذا لا ايه لا يضرك في شيء. تخلص من المشاركه هو طبعا هو يتخلص من سوء المشاركه وتسمى هذه قسمه اجبار كما تسمى افراز. يبقى افراز ليش؟ لان المساله مثليه واجبار لان هنا يجوز ان تجبر الشريك على القسم. يبقى لو انت عندك عماره لبعض الشركاء بيقع في السكنه في الارث عماره متكرره الادوار وهم اثنين او ثلاثه تجي تدعو احد الورثه للقسم يقول لك لا مش عايز القسم زي ما احنا كده اللي يتاجر يتاجر يتاجرش يتاجرش وانت الان لا ضرر عليك. لا هنا يجبر على القسم. ليش؟ لان لا ضرر. انت الان تاخد الدور الاول او الثاني او الثالث انتهت المساله او الشقه دي او الشقه دي او الشقه دي وليس عليك لك غير ذلك. فهنا يجبر على القسمة يجبر على القسمة. طبعا لو ما لو قلت الشقة فيها ناصية أو شقة مثلا ما فيش ناصية يبقى هنا في تقدير. نعم لذلك هو قال هنا على هو شرط المثلية عموما. إلى هنا ماشي الإفراز أو إجبار. نعم قولش قاصد نفسه أصلا ولا امتناع لا ده الامتناع الشريك عن يقسم فكده هو ما قبلش القسم هو مش هيقبل خلاص ما ده اجبار انتهى مش القاسم كشخص كلام مش القاسم كلام في القسمه بس قصدي هو كده مش قابل القسم فهو كده ازاي القسم يقسم فين القسم في المساله دلوقتي احنا كلامنا مش في انه يقبل القاسم هو بيتكلم القسمه انه يجبر على القسمه بس في اغلى مرحله اللي هو قبول القاسم مش مهم المسألات ما عندناش خلاف فيها هنا في الكلام اللي قاله دلوقتي هو ما يتعرضش لقبول القاسم مش مشكلة الرجل انه مين القاسم ما ممكن يرفعه للقاضي والقاضي سيعين قاسم هي دي مش موضوعنا احنا ما عندناش اشكالية في دي لان اما يتراضى هم على قاسم او يرفعه للقاضي فالقاضي سيعينه قاسم بالشروط اللي قلناها فدي مش موضوعنا احنا كلامنا كله الان الإجبار. قسمة الإفراز أو تسمى إيش؟ هي ما هي إفراز أصلاً، وهي الإفراز إجبار يجوز فيها الجور. سيأتي النوع الثاني قسمة التعديل. الإفراز دي اللي القرعة يعني. المثلية. لا ما هي وسيلتها القرعة، لكن هي الإفراز إنك بتفرز الشيء المثلي اللي ممكن يكون مثلي ويقسم. النوع الثاني قسمة التعديل، والمشترك الذي تعدل سهامه، ترى يكون شيئا واحدا وترى يكون شيئين فصاعدا. إذا كان شيئا واحدا كالأرض تختلف أجزاؤها لاختلاف في قوة النبات والقرب من الماء ونحو ذلك، فيكون ثلثها بجودته كثلثيهما بالقيمة مثلا، فيجعل هذا سهما وهذان سهما إن كانت بينهما نصفين، وإن كانت شيئين في صاعدا. يبقى عندك أول شيء سيدخل الآن على إيش؟ الأشياء التي فيها مش مثلية. نعم، إما شيء واحد إذا تقسمه لكنه ليس مثلي، كما قلنا الآن المزرعة في العلو بعيد عن المية، أو مثلا في الثاني قريب من المية وجودته أفضل، فالفدان هنا باتنين فدان من وراء زي ما قال لك الثلث والثلثان كده، فأصبح الآن إيش هيعملها أسهم، هي بين اثنين، خلي بالك إيش بين اثنين، هي 30 فدان، العشر فدانين الأمام، الفدانين الأمام قيمة الفدان فيهم بقيمة فدانين من الوراء، فأصبح العشرة اللي أمام اللي هم الثلث قيمة الثلثان، قيمة الثلثين اللي ورا، يبقى السهم هنا باتنين من هنا، السهم باتنين، يبقى الآن هم لو تقسم بين طرفين هتدي ده عشرة وهتدي ده عشرين. هذا ملخص لإيش عموما. روح بقى مثلا لعمارة أو دور، ففي شقة على الناصية وشقة على جوه، والشقة اللي على الناصية قيمتها ضعف اللي في الداخل، فلا بد تسهم بقى هنا، يبقى في أسهم وتنسب. طيب ده لو كان شيء واحد اللي بيقسم. قال وإن كانت شيئين فصاعدا، فإن كانت عقارا كدارين، طبعا الأولى كانت أرض واحدة، طب هنا عقار اللي أنا قلتها الثانية دي شقتين، عندنا دلوقتي شقق عقار في شقتين أو أكثر في أربع شقق، أو حانوتين متساوي القيمة، حانوتين يعني محلات، فطلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا دارا ولهذا دارا. خلي بالك بقى هنا هما إيه شقتين بس فيهم اختلاف، قبل القسمة كل واحد مع الثاني ليه نصيب في كل شق على المشاعر. قال لم يجبر الممتنع، لم يجبر الممتنع عن القسمة. هنا واحد طلب للقسمة دعي وقال لنا أقسم، سواء تجاور الحانوتان أو الداران أم لا، مع أن المحلين جنب بعض أو الشقتين جنب بعض، لاختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية، كل محل ليه غرض وكل شقة يكون لها قيمة. فلو كانت دكاكين صغارا متلاصقة لا يحتمل أحدها القسمة ويقال له العضائد، فطلب أحدهما القسمة أعيانا، فهل يجبر الممتنع؟ يعني افترض الآن أولا عنده حلين، خلي بالك الأول إن يجي عند كل قسم عند كل محل عايز يقسمه نصفين، وده صغير ما يصح قسمه، مش كل واحد ياخد محل، لا يقول اقسم المحل الأولين اثنين واقسم المحل الثاني اثنين، اللي هو فطلب أحدهما القسمة أعيانا، يعني يجي عند كل محل ويقسمه، فهل يجبر ممتنع وجهان أحدهما؟ لا كالمفترقة، لأن عندك حالتين، إن يطلب ده أنا أخد محل وأنت تاخد محل، أو أنت تاخد شقة ولا أخد شقة، يبقى هنا إيش مش الأعيان مش العين نفسية، ده واحد وواحد، أو لا في كل محل يقسم بينهم بالمناصفة والمحل صغير ما يصح قسمته أو الشقة ما تصح قسمته، فهل يجبر أحدهما لا كالمفترقة. لما كما قلنا في الدور في الشقتين لا يجبر، أيضا هنا في المحل لا يجبر. وكالدور وصحهما نعم يجبر للحاجة. وكذا حكم الخان المشتمل على بيوت ومساكن ولو كانت دارا بين اثنين. طب خلينا نكمل بس الكلام ونشوف هيقول فيه ايه. خلينا نكمل ننور. وكذا حكم الخان المشتمل على بيوت ومساكن ولو كانت دارا بين اثنين لا علو وسفل، فطلب أحدهما قسمتها علوا أو سفلا أجبر الآخر عند الإمكان. وإن طلب أحدهما أن يجعل العلو لواحد والسفل لآخر لا يجبر. كذا أطلقوا الأصحاب. وإن كان غير عقار كأن اشترك في دواب أو أشجار أو ثياب ونحوها، فإن كانت من نوع واحد وأمكن التسوية بين الشريكين عددا فالمذهب أنه يجبر على قسمته أعيانا لقلة اختلاف الأغراض فيها بخلاف الدور. هو هنا فيما سبق في الدور منع لأن العقار بتختلف قيمته، العقار بتختلف قيمته. هو يريد أن يقول لو اختلفت الأغراض لو اختلفت القيم لا يجبر، لكن لو اتفقت يجبر. ملخص بقال يعني. وهذا حقا لأن في الدور والعقار بتختلف. قلنا النصية ممكن تختلف عن الشقة، المحل ده يختلف عن المحل هذا، بل أحيانا الكبير غير الصغير. فقال هنا لا يجبر، وهيبقى ليه حل بس لا يجبر على القسمة الآن. لكن لو كان غير ذلك ليش هو قالوا في العقار ذلك؟ قالوا في غير العقار دواب أشجار ثياب وأمكن التسوية بين الشريكين عددا، لو عدد تبقى سهلة 10 شجر 100 شجرة 100 شجرة ثياب عنده توزع مفيش فيها اشكال. قال فالمذهب انه يجبر على قسمتها اعيانا، يعني اعيانا يعني ايش؟ انت تاخد 100 ثوب وانت تاخد 100 ثوب، انت تاخد 100 شجره دي وانت 100 شجره، هذه الاعيان. ليش؟ لقله اختلاف الاغراض فيها. هو في الغالب كل زي بعض، لكن ممكن فعلا محل على النص دي ينفع لشيء. المحل لو دخل جوه الشارع ده ما ينفعش، ما يأتيش. هذا بخلاف الدور. وإن لم تمكن تسويته كثلاثة أعمد بين اثنين بالسوية، طبعا هذه إيش؟ أو واحد عنده ثلاثة من العبيد اشتركوا فيهم اثنين، أو ثلاث سيارات. خلينا في السيارات، ما هو العبيد دلوقتي مش أي حاجة بنرجعها. فسيارتين وعلى بين ثلاثة، هيسيبوا السيارتين إزاي؟ إلا أن أحدهما بين اثنين. لا ما هو انتبه هنا، لا ممكن لسه لو العربية دي مرسيدس والعربية دي مثلا لو هنا ثلاث عربيات بين اثنين، طيب ثلاث عربيات دي مرسيدس واثنين التانيين أقل، فالمرسيدس بتساوي الاثنين التانيين، خلاص تأخد اثنين تأخد المرسيدس، ما القيمة أحد. لذلك وقال كثلاثة أعمد بين اثنين إلا أن أحدهما يساوي الآخرين في القيمة. فإن قلنا بالإجبار عند استواء القيمة وهو المذهب، لو استوت القيمة هيجبره لأن هنا ينتفي الضرر ومش هيبقى فيه إشكال خلاص. ففي هنا قولان كالأرض المختلفة الأجزاء. في العقار انتبه، العقار قال هو فصله الدور والعقار جعلوا في المذهب عندنا لاختلاف الأغراض والقيم، فهو جعله خاص. لكن هو قال فين انت فين أول سطر بتكلم؟ متساوي القيم. فإن كان عقارا كدارين أو حاملين، ما عنديش أول سطر. طب من أول فإن كان عقارا كدارين أو حاملين متساوي القيمة وطلب أحدهم القسمة بأن يجعل هذا دار ولهذا دار لم يجبر المبتدع. وبالاثنين متساوي القيمة لم يجبر. كمل الكتاب كلام. قال لم يجبر سواء تجاور الحانوتان أو الداران أم لا لاختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبناء. هو يريد أن يقول لك إن هم ممكن القيمة، ممكن القيمة واحدة بس المحل العناصر ده أو المحل ده هيجيه يفتح مع عربيات والتاني ما يتفتحش حاجة، لان ده فهو يقصد هنا اختلاف الاغراض والقيمه. اغراض اختلاف الاغراض باختلاف المحل والانبياء. هو جعل العقارات والدور عندنا ان الاغراض الناس بتختلف فيها. فلذلك لم يجعل لو حتى متساوي لم يجعل فيه اجبار، لان ممكن يختلف بخلاف. مفيش فرق بين ثوب وثوب، مفيش فرق بين شجر وشجر، لكن الدور نعم المحلات والدور فيها اختلاف. دي بحري ودي ابلي ودي مش عارف، فبيحدث ذلك. لا لو نعرف رجعت له بس انا هسمع. عشان الكلمه تساوي ماشي ماشي. ارجع بقى لفين؟ قال قلنا بالاجبار عند استواء القيمه وهو المذهب. فهنا قولان، هو يثبت ان في قولان مع انه قال بايش؟ بالاجبار عند استواء القيمه. طيب قال الارض المختلفه الاجزاء وان كانت الشركه لا ترتفع، إما سيقول قولان، فهنا قولان كالأرض المختلفة الأجزاء وإن كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما 100 وقيمة الآخر 200، فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له القسمة بالخسيس ويكون له في النفيس ربعه، ففيه خلاف والأرجح لا إجبار هنا. هنا ما لا يمكن الإجبار، هنا الأرجح إجبار لا لا لا لا لا لا لا لا إجبار هنا، لأن هو الآن هو شاركه هتظل الشركة موجودة، أو حتى قالوا لأن الشركة لا ترتفع بالكلية، ما أنا ما أكملتهاش بس هي ده التعليم. لأن هو الآن عنده عبد الـ200 وعبد الـ100، هيقول له أنا هاخد العبد الخسيس أبو 100 وأنا ما زلت ليا معاك أنت الربع، ما هما 100 زائد 200 كام؟ 300. خدت واحد بـ100 يصير 50 هي ربع التاني، فهزت أنت مشاركه. والراجل عايز يفك منه ويقسم، طلع ان هو في الاخر مشاركه بربع. فقالوا هنا ايش؟ لان الشركه لن ترتفع بالكليه فلم يجبروه. وان كانت الاعيان اجناسا كدواب والثياب وحمض ارجح لا اجبار هنا. مش الارجح هي لا اجبار، انت لا. عندك تصحيف قال وفي ايه؟ طب انا قلنا خلاص. وان كانت الاعيان اجناسا كدواب وثياب وحمض وشعير ونحو ذلك او انواعا كجمل بختي وعربي وضأن وماعز. بختي ايه الفرق بين البختي والعربي؟ وانواع بس انا مش فاهم فيه. اقول لك عندك مكتوب انا عارف بس اقول لك عندك احسن. هو يبدو مسماش دي سنامين. عارف لو واحد غالي واحد مش غالي قوي، في واحد اسميه في سنامين للجبل والجبل ليه سنام واحد. خلاص لو بختي ده سنامين سنامين مش قصة أغلى، هو طبعا بيفرق بس ده اللي فيه الإرداف اللي كانوا بيكتبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أمشي زي ممكن تردف فيه. سلامين؟ آه. إزاي؟ دور سنة. والثاني ممكن تردف بس هو كان موجود عند العرب اللي كانوا السنامين أكثر. وضأن وماعز وثوبين كتان وقطن ونحو ذلك، فطلب أحدهم أن يقسم أجناسا أو أنواعا لم يجبر الآخر. ليه بقى؟ ان في بخت وفي عربي، في ضأن وفي ماعز، فالتقسيم هنا مختلف الاجناس او مختلف الانواع، فهنا لم يجبر. قال كنت بتساله انتوا على الشاه، لو كانت نوع واحد ماشي، لكن هنا بقى انواع فلا يجبر، وانما يقسم بالتراضي. وكذا لو اختلطت الانواع وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء فلا قسم الا بالتراضي على ما قطع به الجمهور وهو المذهب. طب ان لم يتراضوا قضاء. لا قضاء ماشي يعني. وبعدين هو بقى القاضي هو اللي بيحكم. انت القاضي الان اهو بيعمل القضاء وهو القاضي سيعرض عليهم التراضي. لو كانت الاسئله لا تقسم للحاله اللي احنا فيها اللي هي مش مثليه وفيها تعديل وقيم، هيقيم ويعدل ويعرض عليهم التراضي. ان رفض سيبيع ويقسم المال عليه. يبيع الأشياء كلها يعرضها ويقسم المال عليه. هو طبعا ما ذكر هذا هنا عمله. اللي رفع إليه خلاص. ما هو أصل المثلي ما فيش فيه إشكال، فيه إجبار أصلا. كلامنا كله في التراضي، لم يتراضى نقول يرفع للقاضي والقاضي يعرض عليهم. إن رفض يبيع ويعطيهم الأموال. طيب النوع الثالث قسمة الرد. الرد هي ايش فكرتها؟ انك انت الان هتقسم في فروقات، يعني مثلا الشقة دي بمليون، طب الشقة دي ب 800,000 ولازم تقسم، هتقول له خد ال 800 خد المليون ورد على الرجل ده 200,000، او رد على الرجل ده لو كان في شيء ثاني ما قيمته كذا. هو ده ملخص الرد، انك ستقسم ثم يرد على الثاني. وصورتها ان يكون في احد جانبي الارض بئر او شجر، او هو كما قال ان احد واحد الارض فيها في مكان في بئر، هو في بئر محفور في الارض ده، او شجر، او في الدار بيت لا يمكن قسمته فتضبط قيمته، قيمه ما اختص ذلك الجانب به، الجانب اللي فيه المكان ده يضبط قيمته، وتقسم الارض والدار على ان يرد من ياخذ ذلك الجانب تلك القيمه. هتاخد الان الجزء اللي في الارض فيه البئر، الان الارض 50 فدان والبئر موجود في مكان، هنقسم 25 25، هتاخد ال 25 فيها البئر وانت ال 25 من غير البئر، هترد على الرجل قيمه البئر قيمه اللي هتشتري نص قيمه البئر. ماشي التقدير، ما هو ليه نص القيمه. نعم ادي مش مشكله، دي حسابيه اصلها يعني. او مثلا الشقه، شقه هياخد هنا شقه الناصيه وشقه هنا فيدفع له لو ها. قال وتقسم الارض والدار على ان يرد من ياخذ ذلك الجانب تلك القيمه، وادي لا اجبار عليها بلا خلاف. شيخ كل اولاده هو شقه كبيره ويرد الثاني. اه لا ده تقسيم، ما هو ده كله تقسيم ارث على المشاعر. وهذه لا إجبار عليها بلا خلاف، لأنه دخل في ذلك ما لا شركة فيه. وكذا لو كان بينهما عبدان ونحوهما بالسوية، وقيمة أحدهما 1,000 وقيمة الآخر 600، واقتسم على أن يرد آخذ النفيس 200 ليستوية. هذا هو المذهب المشهور، دي بطحناها خلص. نعم لو تراديا بقسمة الرد جاز وبالجملة، فالراجح ان قسمه الرد والتعديل بيع. خلاص الاول انتهينا من الرد، وقبلها قلنا التعديل، تمام، وايش وقبلها الافراز. طيب هنا هو يتكلم في مساله خدناها في القواعد على فكره، بس لنا التعديل. قسمه الرد والتعديل بيع. في الرد والتعديل كان الواحد بيبيع للثاني، تضبط المعامله كناش، في واحد بيبيع نصيبه للثاني والثاني بيشتري نصيب، مش النصيب بالكليه لكن جزء. وقسمه الاجزاء او الاجزاء افراز على الراجح، يبقى اللي فيها فرز مفيش فيها بيع، ده كل واحد بياخد اجزاء بيوجد. ويشترط الرد في الرضا بعد خروج القرعه، لو حدث الاقتراع فاللي هيرد لابد الرد. وكذا لو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه، اشترط الرضا بعد القرعة على الراجح فقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة. إذا عرفت هذا فإن لم يكن في القسمة تقويم وقد أمر الحاكم بها جبرا جاز قاسم واحد، لأن قسمته تلزم بنفس قوله فأشبه الحاكم، وهذا هو المذهب وبه قطع جماعة. وإن كان في القسمة تقويم لم يكفي إلا قاسمان، لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين، كذا حكاه الرافعي والبندنيجي والموردي والروياني والبغوي وصاحب الكافي وتبعهم النووي. قال ابن الرفعة وقضيته أن الحاكم لو فوض لواحد سماع البينة بالتقويم وأن يحكم به لا يكفي. وقد قال الإمام إن ذلك سائغ، وعبارة الروضة إن كان تقويم اشترط اثنان، وللإمام أن ينصب قاسما يجعله حاكما في التقويم ويعتمد في التقويم على عدلين. وقال ابن رفعة إن تعلقت بصبي أو مجنون اشترط اثنان وإلا فلا. وقضية كلام ابن رفعة إن ذلك يجري فيما لا تقويم فيه، وعلم أنه لو فوض الشركاء القسم إلى واحد بالتراضي جاز بلا خلاف. قال الرافعي وتبعه النووي. ورجع كرر ثاني مسألة إنه هو الآن لو قلنا بأن المسألة رفعت الحاكم والمسألة فيها تقويم، يبقى لابد من اثنين يقومه. لكن يجوز للي فوضه الحاكم ان يكون مشرف على اثنين، يعني الحاكم يفوض واحد والواحد ينتدب اثنين يقومه، هذا لو وصل امر الحاكم. لكن هو راجع في الاخر قال ولو فوض الشوراء القسمه الى واحد بالتراضي جازه بلا خلاف. يعني لو الشركاء ما راحوش الحاكم وفوضوا واحد على ان هو الذي يقسم بينهما جاز هذا لا اشكال. لكن لو راح قضاء قالوا هنا لابد فيه من قسم من عدلين. طيب شيخ العلاقه بصريه او مش نشكر الاثنين في التعلق، لان الصبي والمجنون مش هيقدروا يتراضوا، يعني واحد من الطرفين صبي او مجنون مش هيتراضى، لابد فيه الامر هو كيف يتراضى، ما عندوش الاهليه انه يتراضى، فلابد فيها هنا ان يكون اثنين، يعني هيجعله كحكم القاضي. تاخذوا النص صفحه المهين الباب يقفل الفصل يخلص مفيش فيها حاجة. وإذا دعي أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لازم الآخر إجابته، مفيش فيها هذه حاجة. الأعيان المشترك إذا طلب أحد الشريكين أو الشركاء قسمتها وامتنع الآخر ينظر، إن كان لا ضرر في القسمة أجبر الممتنع نقولناها، وذلك كالثياب الغليظة التي لا تنقص بقطعها والأراضي والدور والحبوب ونحو ذلك لأنه لا ضرر، وإن كان عليها ضرر كالجواهر والثياب النفيسة التي تنقص بقطعها أو الرحى أو البئر أو الحمام الصغير لم يجبر الممتنع. يبقى الأشياء اللي فيها ضرر قلوا بقى، يعني واحد ألماظة هتتقسم إزاي؟ ماس مثلا، واحد عنده بئر، حمام صغير ما ينفعش قسم اثنين أصالة، في أبنى فيسة ما فيش منها مثلية، فأنا سيقول بقى لم يجبر الممتنع لقوله سلم لا ضرر ولا ضرار، لأن أصل التقسيم سيضر، هتقسم الشيء إزاي هيضر لأنه هو لا يقسم ففي ضرر، هو التقسيم هنا مش هيصح لانه في ضرر، هو لابد يلجأ لطرف لشيء اخر مش تقسيم. ولنهي عليه الصلاه والسلام عن اضاعه المال، فلو طلبوها من الحاكم وكانت المنفعه تبطل بالكليه، يعني الان لو جه قسم هتبطل، جه قسم الحمام طب لا هيبقى حمام يمين ولا شمال، هي ياخد الالماظه هتكسر لا تستخدم هنا ولا تستخدم هنا، يبقى ايه تبطل المنفعه بالكليه، لم يجبهم يبقى الحاكم مش هيقسم، ويمنعهم ان يقتسوا بانفسهم لانه سفه، انت دلوقتي بتضيع المال، وان نقصت المنفعه يعني كسيف يكسر لم يجبهم على صح، ممكن السيف يتقسم لنصين لكن خلاص هيتعمل بايه منفعه، ولكن لا يمنعهم ان يقتسوا بانفسهم لو نقصت المنفعه فقط، وان كان على احدهما ضرر دون الاخر، مثل ان يكون لاحدهما عشر الارض والاخر تسعه عشر الارض، يعني واحد الان 10 فدادين، واحد عنده 9 فدادين نصيبه، قول ام مثلا ليها فدان الثمن مثلا، والثاني الباقي عنده ولد للباقي مثلا. طيب اذا قسمت امكن صاحب العشر الانتفاع بها دون الاخر، يعني اذا قسمت صاحب التسع عشر هيستفيد منها، فإن طلب صاحب العشر لم يجبر الآخر على الأصح. تاني السنة، وإن كان على أحدهما مثل أن يكون لأحدهما عشر الأرض والآخر تسعة أعشار، وإذا قسمت أمكن صاحب الأعشار الانتفاع بها دون الآخر، يعني إذا قسمت اللي هينتفع بها صاحب التسعة أعشار والثاني مش هينتفع، فإن طلب صاحب العشر لم يجبر الآخر، يعني إن طلب صاحب العشر لم يجبر على الأصح، وإن طلبها الآخر أجبر صاحب العشر على الأصح، لأن صاحب العشر متعنت في طلبه إذ لا نفع له فيما يملك بعد القسمة بخلاف الآخر فإنه ينتفع، يعني هو يريد أن يقول إيش الاثنين مش هينتفعوا بعد القسمة، لو مش هينتفعوا بعد القسمة فلو طلبها صاحب العشر ما نقول لو، أنا بقول الحالة الأولى إن الاثنين لن ينتفعوا، هو في الأول قال إيش وإذا قسمت أمكن صاحب الأعشار الانتفاع بها دون الآخر، هذه الحالة الأولى إنه هينتفع بها، فإن طلب صح يعني معناه إن إيش إن صاحب العشر مش هينتفع صح، إن قسمت طب طلبها صاحب العشر أنت كده كده مش هتنتفع، يعني الآن ده عنده فدان والتاني عنده تسعة، لو قسمت اللي هيستفيد صاحب التسعة واللي صاحب الفدان مش هيستفيد، طب لو طلب صاحب الفدان هو القسمة، هو كده كده مش هيستفيد، يبقى صاحب التسعة لا يجبر. ليه؟ لأن اللي طالب القسمة هو غير مستفيد في الاثنين. تاني واحد عنده تسعة فدانين والثاني عنده فدان، لو قسمت ايش؟ الأرض هم عشر فدانين. لا ما هي ما تقسمتش على المشاع، نصيبه فدان، نصيبه فدان وده نصيبه تسعة. فلو قسمت الأرض قال ايش؟ اللي هينتفع صاحب التسعة، صاحب الفدان مش هينتفع بشيء. ده الحالة اللي بيقول. طيب ده لو قسمت. طب ننظر بقى مين اللي طالب القسمة؟ لو اللي طالب القسمة صاحب الفدان هل يجبر صاحب التسعة؟ لا يجبر. ليش؟ قالوا لأن صاحب الفدان في الحالتين مش مستفيد. يعني لو قسمت مش هيستفيد، اللي هيستفيد مين؟ صاحب التسعة. فإن هو لم يرضى لا يجبر. ماشي كده؟ طيب فإن طلب صاحب العشر لم يجبر الآخر على الأصح، وإن طلبها الآخر صاحب التسعة أجبر صاحب العشر على الأصح. ليش؟ لأن صاحب التسعة هو اللي هيستفيد والثاني في جميع الأحوال مش مستفيد، فلو طلبها صاحب التسعة يجبر. ما وصلتش لسه الثانية؟ مش كسب متعة، عشان كسب متعة لأنه مش خسران حاجة. بالضبط، لأن صاحب العشر متعنت في طلبه، طلب اللي هو الرفض، إذ لا نفع له فيما يملك بعد القسمة بخلاف الآخر فإنه ينتفع فيعذر. قلت ينبغي أن يقال إن كان صاحب العشر له ملك ملاصق، وانت تصبح التقييد ده يعني زيادة فقه، له ملك ملاصق إلى ما يحصل له بالقسمة أو موات، وبالإضافة إلى ذلك ينتفع به، فينبغي الإجبار لدفع سوء المشاركة وحصول الانتفاع. يعني ننظر الأول، وصاحب الفدان ده قد يكون له أرض تانية مجاورة أو أرض جنبه موات، لو خدها مع الفدان ده مع الأرض الموات هينتفع، فهنا يختلف الحكم. ده زيادة بيان وتوضيح، وهذا آخر الكلام في القسمة، والحمد لله أنك صبرتم على ذلك. نقف في البينة. أنا أعيدها مش رخص، أعيدها لك ما عنديش مشاكل خالص. لا ما أنا رخص يعني أنت مش فاهمة، أعيدها لك. أنا بقولك لا، أنا بقولك حاضر، أنت تأمرني. أي قسمة بقى فيهم؟ الرد. طب الخلاصة بتاعت الرد سهلة، الرد دي جميع مفيش فيها إشكال. أنت الآن عندك أقول لك لا مش مشكلة الآن. عندك أكثر من صورة، خلينا ناخد صورة المزرعة، مزرعة متساوية بس في مكان فيها بئر، فالآن هتقسم دي 25 فدان بالبئر ودي 25 فدان بالغير بئر. اللي هياخد بالبئر هيرد قيمة نصف قيمة البئر لأن هي بينهما، إلى اللي هياخد بالغير بئر يرد. يعني يدفع، يرد يعني يقيم البئر ويدفع. الرد إنه هياخد ثم يرد للثاني نصف القيمة. ولو محلات زي ما قلنا كده بره ينفع يتعمل فيها سيارات، انما اللي جوه لا. خلي بالك قلنا لا، انتبه بس. لا هو بيتكلم عن شيء واحد سيقسم الاول، يعني ارض او مزرعه هتتقسم ويعني يصح تقسيمها، بس في جزء فيه زايد. زي كان بيقول لك مزرعه وفيها بئر، هي مزرعه واحده فيها 50 فدان بس فيها بئر واحد على اليمين، فاللي هتقسم 25 25 اللي هياخد الجنب ده هيدفع الفيل بئر، يدفع النص، يدفع يرد. او قال ايش تاني؟ او المزرعه 25 متشجره و25 مش متشجره، فاللي هياخد اللي فيها الشجر هيدفع نصف قيمه الشجر للي مش هياخد. واضحه ايه؟ للمكان واحد. او بيت لا يمكن قسمته، بيت شقه واحده هنقول لا يمكن قسمته، انا ليا النص فيها، هتاخد النص هتدفع لي ثمن واخرج انا. موجوده انتبهت دي، انت رحت بيه شقه تدي نصها انا اخدها، تاخد نص قيمتها وتقوم طالع، هو الثاني يبقى خلاص اخد الشقه. يبقى بنتكلم عن شيء في شركاء، قد يكون في شيء، او مثلا ماشي خلينا خلاص انت فهمت كده. طيب عشان الأمثلة ممكن تخطر عشان ما انت وياكش هي الرد خلاص كده. احسن عليك ال ال ال ال الوقت احنا عشان ايش فضلكم قلتوا ان صاحب الجزء ازاي في التقسيم يجبر لا ايمن قول تاني صاحب الجزء الزائد في التقسيم يعني تقصد لو في قسمة ايش قسمة الرد ولا تقصد التسعة عشر والعشر اخر حاجة اي مثال تقصده قسمة الرد ام ايش صح التسعة عشر لا يبقى اول لا يبقى تسعة عشر لا يبقى انا قلت فليجبر بمعنى يلزم نعم قسم الجزء الزائد في التقسيم الزائد في التقسيم صاحب العشر هيجبر لو طلب صاحب التسعة عشر القسم لأن صاحب التسعة عشر هو المستفيد وصاحب العشر في الحالتين غير مستفيد فيجبر على القسم إلا أن يكون له أرض بجانبه أو في مواد يستطيع أن يكون فيه انتفاع له اللي يجبر صاحب العشر مش التسعة عشر لو على حسب لو كان المستفيد فقط هو التسعة عشر والعشر مش مستفيد هيجبر صاحب العشر لو طلب صاحب التسعة عشر فهمت؟ الثلاثة القادم عشان بس نحن نبتدي بدري هو اللي بتاع ثلاثة مسألة لو حضرتك يعني أردت أن حضرتك تترجي الأصول فقه وناخد الحد والثلاث والحد والثلاث بإذن الله تعالى ونخلص البرنامج يعني يبقى الثلاث في كفاية الأخيار مع الشريعة يبقى الحد قصدي ويوم الثلاث كفاية الأخيار. طب إحنا أصلا مش على كده وانت عندكم بقى دي هو باقي البينة أنا عندي 30 سنة هو البينة والشهادة والحقوق هي مش ال ايش ايش بتقول على رقم صابون عند 24 بس طب هو لسه اصلا احنا بس خلينا الثلاث القاضي القاضي ده يوم 19 شعبان طيب ما هو لسه معانا معانا معانا 30 كده كده اصلا ان شاء الله بس ممكن عشان بس احنا عندنا حته في الاصول فتحناها في المناسبه طيب مسلك المناسبه لازم نقفل ما ينفعش نسيبه كده ناخد المره الجايه بعد كده ما انا عشان كده بقول لك بس المهم ان الثلاثاء القادم ممكن نبدا بدري يعني مش لازم نبدا 8 او توجين 8 8 وربع حد صايم طيب هو فين صايم وانا بقول بدري الاذان الساعه 6 الاذان المغرب 6 واحنا بقول لك ابدا 6 ماشي احنا عقبال ما يعني نرجع البيت 6 ونص 7 ترجع منين؟ من الصلاه من صلاه المغرب نفطر نفطر ونصلي العشاء منين؟ انت شايف تفصل في قد ايه يعني ده المغرب 6 بقول لك 6 ايوه شيخ واذان العشاء 7 وثلث مع حضرتك عقبال ما حضرتك نرجع البيت وناكل وننزل تاني طب ماشي ايه ما تقدروش تيجوا تبقوا هنا الساعه 7 مش هنحضر لو اصلا ينفعش ستة وثلاث دقايق ستة وأربع دقايق أيوة بس انتوا برضه بتيجوا بعد 8 وربع أنا بخلص العشاء هنا أنا قايل وانتوا جايين متأخرين برضه لا صليت العشاء في الطريق وأنا جاي أنا ما أروحش في حتة ما هو احنا عشان نطول المرة الجاية عشان نبقى عارفين هنحتاج بعد كده ولا لا انتوا حرين بس أنا اختار لكم حل يعني قصدي أقول إن إيه إن عندنا حل إن احنا ممكن كنا نيجي مثلا 7 الأجان 7 وثلث دلوقتي هو دلوقتي انا مش مهم عندي خلص قبل رمضان خلص يعني مش قصه بالنسبه لي شكل مره اربع مرات ما اعرفش يعني ما بس المهم بس انا يعني خلص كتاب القضيه يعني ده اهم شيء هو العتق يعني لو طبقت حتى من غير اشكال يعني بس المهم ان احنا حقوق برضه تبعها طبعا الحقوق والبينه والشهاده على الاقل يعني عشان كده قلت لكم ان احنا يمكن تدرس مرة يعني مطولة عشان كده قلت المطولة دي المرة دي اللي هي بتحوش اللي هي بالسبعة دي هو لو اما تعمل يوم تاني ممكن طب واحنا ما ينفعش نفطر ده انا بقول تي سبعة لا تقدروا تفطروا تي ستة بس ونكمل ممكن اقول لحضرتك على حاجه حتى نشرب حاجه هنا ممكن افطروا افطروا افطروا ممكن ياخد فترتك من 5 ل 6 على النت وبعدين نرجع هنا بعد لا لا لا محدش بيحضر الدكتور اهو بطل يجي يحضر بالاصول بسبب النت ما اعرفش ليه مش عارف انت عارف مش عارف تقعد وتسيب المكان انا بحب هنا طبعا انا عارف احنا ممكن حضرتك كده بعد اللي هيقوم متاخر شويه يبدا معانا على النت لغايه ما يوصل انا رايي من 5 ل 6 مثلا او من 5 ونص ل 6 زي ما حضرتك عاوز عايز تديله من 5 ل 6 وبعدين نريح ما بين المغرب والعشاء ونفتح وبتاع ونيجي هنا من بعد العشاء نقطه طب في حل ثاني قول طب نفتح مع بعض ما انا موافق وانا هنا وانا ما نفتح هنا مع بعض ما انا قلت كده ممكن نعمل كده هنجيب اكل بس بعد نجيب اي حاجه كده زي الموضوع دي دي مش فاضي مش فاضي كده هنجيب اي حاجه هيقول لكم خد طب انت احنا جينا سبحانك اللهم وبحمدك بس انا ما خلص عشان انت استخدمك اتوه اليك عشان انتوا كده هي هتقلوها السنه باذن الله هيبقى الدرس اه في درس صباحا في انت معاك الجدول انا جدول هبعته لك على المجموعه بكره غدا في درس القواعد الاصوليه الساعه 11 ان شاء الله وبلوغ المرام الساعه 1 ان شاء الله.